أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إلهي أصدق النجوى وأدعو الله من قلب كريم يطلب التقوى أناجي الحق في ليل بهي أصدق النجوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي المحاضرة رقم 23 مش كده برضو في دورة منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان ونتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن عمل الجوارح وموقعه في مسمى الإيمان وعلاقته بعمل القلب في الإنسان وهي من المحاضرات الهامة التي تحتاج إلى تحقيق وإلى شرح وبيان و نتحدث فيها بعد المحاضرة السابقة التي تناولنا فيها الحديث عن انتفاء قول اللسان وقلنا إن انتفاء قول اللسان بيؤثر في وجود كفر الجحود وتنوع درجات الجحود على حسب كتمان الحق وعرفنا معنى الجحود في المعاني اللغوية والأصول القرآنية والنبوية وأركان كفر الجحود الأكبر المخرج للإنسان عن الملة وضربنا أمثلة برضو لكفر الجحود الأكبر وقلنا أن أمثلة كفر الجحود ها كفر إبليس ها إبليس عند مستقبل أحسن كفر مين فرعون هرقل كفر أبي طالب أغلب كفار قريش تكلمنا على انتفاء الإيمان بسب الدين أو سب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وقلنا برضو أن كفر الجحود بيتردد بين الأكبر وبين الأصغر في هذا المطلب أو في هذه المحاضرة بإذن الله تعالى هنتكلم عن عمل الجوارح عمل الجوارح علاقته بقضية الإيمان أو تكاد تكون قضية الإيمان مبنية على موضوع عمل الجوارح يعني خلاصة موضوع الإيمان لو حققنا مسألة عمل الجوارح الخلاف حيزول والإشكال حيزول بل إن شاء الله عز وجل هقول لكم الخلاف على قضايا الإيمان ظهر إزاي أصل الخلاف على قضية الإيمان مع أن قضية الإيمان ما تستاهلش الكلام ده كله. إنما سبحان الله، يلا تقدير الحق سبحانه وتعالى إن الاختلاف ده بيقع بالتدبير الشرعي ولا التدبير الكوني؟ لا، ها، كوني، بالإرادة الكونية يقع الخلاف. أما بالإرادة الشرعية فالله عز وجل أمر الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرق، فاللي بيخالف الإرادة الشرعية يتحمل المسؤولية. وربنا سبحانه وتعالى جعل اللي يوافق الإرادة الشرعية يبقى مصيره الجنة، واللي يخالف الإرادة الشرعية على قدر المخالفة بيكون مصيره بالنسبة للنار أو غير ذلك مما يعني يترتب عليه من العقوبة. إحنا هنبدأ إن شاء الله عز وجل ببيان الأدلة القرآنية على أن الإيمان يدل على عمل الجوارح بدلالة التضمن. يعني الأول، تاني، إحنا استخدمنا أركان الدلالات لأن إحنا درسناها قبل كده في أصول العقيدة، وقلنا إن الاسم مثلا أو دلالة المطابقة هي دلالة الشيء على ما وضع له ومعناه المتكلم، دي بيسموها دلالة إيه؟ مطابقة. ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض ما وضع له ومعناه الإيه؟ المتكلم. دي الدلالات اللي إحنا نعرفها وفهمناها وحفظناها فيما يتعلق بالحديث عن أسماء الله الحسنى ودلالتها بالمطابقة والتضمن واللزوم. فإحنا بنحاول نحدد الدلالات على أساس لما تكون دلالة المطابقة واضحة أنت نفسك هتعرف تتفهم مع التاني، تقول له قصدك إيه؟ لأن الدلالات ديت دلالات فطرية منطقية، وأيضا دلالات أقرها الشرع في النصوص النقلية وفي الأدلة العقلية، يعني ما حدش هيختلف معك في الدلالات لما تحددها. فإحنا عايزين الأدلة القرآنية على إن العمل اللي هو عمل الجوارح من ضمن أركان الإيمان اللي دل عليها مصطلح الإيمان عند الإطلاق بالتضمن. إحنا قلنا كلمة إيمان عند إطلاقها، الإيمان عند إطلاقه والشخص مؤمن على الإطلاق يبقى لازم يكون فيه عدة أشياء. الأشياء دي قالوا الإيمان قول وعمل. طيب يبقى قول وعمل في الظاهر والباطن يبقى كم ركن؟ أربعة. فلو قلت الإيمان قول وعمل يدل بالمطابقة على القول والعمل على الإجمال، صحيح يدل على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح على التفصيل، صحيح كلام ده صحيح. يدل على أحدهما مطابقة ولا تضمن؟ تضمن. خلي بالك اهو، يدل على اثنين منهما، ها، تضمن، على ثلاثة تضمن، فتفرق. يدل على الأربعة هيبقى ايه؟ مطابقة. فاحنا عايزين نفهم ايه الأدلة القرآنية على ان العمل داخل مسمى الإيمان او يدل عليه مصطلح الإيمان بالمطابقة. معايا يا اخوانا؟ لأن أئمة الحديث اتفقوا على أن الإيمان قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، والظاهر تابع للباطن ولازم له على دلالة التلازم اللي احنا قلنا في التلازم أنه الداخلي. تلازم إيه؟ داخلي. يعني إيه تلازم داخلي؟ يعني لو وجدت عمل الجوارح فاحتمال يكون موجود عمل الإيه؟ القلب أو منتفي وظاهر النفاق، مش كده؟ لكن لو انعدم عمل الجوارح يبقى لازم ينعدم مع عمل القلب. فاهمين النقطة ديت؟ دي علاقة تلازم داخلية بين الأركان، وهنوضحها إن شاء الله عز وجل أكثر وأكثر لما نعرض مختصر القضية في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله أو قبل الأخيرة في قضية الإيمان على البروجيكتور، ونشوفها برسومات توضيحية بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن لو كان في قلبي فعلا إيمان وعمل القلب متوفر وموجود على الإيمان يبقى لازم يظهر أثره فين؟ في الجوارح. ويستحيل، يستحيل وجود عمل القلب مع انتفاء عمل الجوارح، دي مش موجودة أصلا من باب الفرض الممتنع. يعني واحد يقول لك ده كلام يبقى في الأذهان لا في الأعيان، كلام تشوفه في الخارج، خارج الذهن. يعني اما نقول كلمه خارج يبقى خارج الايه؟ الذهن. ان خارج الذهن لازم يكون في تلازم، عمل قلب موجود يبقى يظهر عمل جوارح. لكن المشكلة كلهم إن في كل اللي حصل في قضية الإيمان إن هو بيفترض وجود عمل القلب في الإنسان مع انتفاء عمل الجوارح، فبيحاول إن هو يعني يضع هذه القضية من باب الواقع والإمكانية، والحقيقة ليس كذلك. ولذلك اللي أحدث اللبس برضو قضية التصديق. فلما نقول واحد سلفي بيقول تصديق القلب غير لما يقول واحد جهمي أو من المرجئة يقول تصديق القلب. الجهمي لما يقول تصديق القلب فيقصد به العلم بالصدق أو الكذب بالنسبة للشخص، اللي هو حكم العقل بصدق الشخص أو كذبه، وده ما فيش له لازم في عمل القلب. لكن لما واحد سلفي يقول لك لا تصديق بالجنان فيقصد العلم المستلزم لعمل القلب، وطالما مستلزم لعمل القلب يبقى لازم يجي عمل الايه الجوارح، ما فيش فيها فصال دي. ففرق بين مصطلح التصديق عند السلف ومصطلح التصديق عند الجهمية والمرجئة. فلما جم اخواننا اللي اتكلموا اللي هم مرجئة الفقهاء وتناولوا قضية التصديق، الوقت اصبح هم عايزين التصديق، خلي بالك عايزين التصديق اللي يعنيه مين؟ السلفي. فالتصديق اللي يعنيه السلفي لازم يظهر معاه ايه؟ عمل الجوارح، وده مش موجود. فيقول كلامهم الى تصديق مين؟ الجهميه. فيهم توه دي مهمه جدا جدا. يعني التصديق عند السلف الصالح يستلزم وجود عمل القلب، وطالما في عمل القلب يبقى لازم يجي ايه؟ عمل الجوارح. لكن التصديق اللي هم بيتكلموا عنه وبقولوا ممكن يكون مع انتفاء عمل الجوارح، نقول الكلام ده مش ممكن الا اذا كان على مذهب الجهميه، بمعنى التصديق اللي هو علم القلب وليس عمل الايه القلب. ودي الحقيقه ان كلامهم آل الى كلام الجهميه، وافترضوا افتراضات عقليه لا وجود لها في الواقع، فظهر الاشكال وبداوا ان هم يعتذروا لهم ويحاولوا ان هم يجملوا كلامهم، لانهم ائمه اعلام وناس كبار. فطبعا يقول لك معقوله يعني الناس ديت ما بتفهمش وانتوا اللي بتفهموا، اقبلك ازاي؟ نفس الاشكاليه حصلت وبدات القضيه يعني تحدث خلافا ولبسا في الامه الاسلاميه. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول ان مش ممكن يكون في ايمان في القلب وعمل القلب يكون موجود وينتفي معاه ايه؟ عمل الجوارح. ومن هنا يظهر خطا قول جهم بن صفوان ومن يتبعه، حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه، لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان. ولذلك يقول لك مذهب الجهمية أوضح من مذهب مرجئة الفقهاء والأشعرية. ليه؟ لأن كلامهم واضح، يقول لك هو علمه خلاص ريحني، يبقى عرفت أن العمل مش موجود عنده. إنما واحد يقول لك لا التصديق تصديق بالجنان، فأصدق إيه بالتصديق؟ هل تقصد التصديق بمعنى العلم ولا التصديق بمعنى العلم والعمل اللي هو العمل القلبي؟ فإن قلت أقصد التصديق بمعنى العلم والعمل القلبي فلازم يظهر معاه إيه؟ عمل الجوارح. وأنت بتقول عمل الجوارح ما هوش ركن في الإيمان، ولا الإنسان يبقى مجرد القول إيه مؤمن وإيمانه يعني لا يزول ولا يدخل في الكفر بسبب ترك العمل. يبقى هؤلاء اللي هم الجهمية ظنوا أن الإنسان يكون مؤمنا كامل الإيمان بقلبه، وهو مع هذا يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويعادي أعداء ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة، ويقول لك ده راجل إيه عنده إيمان وإيمانه كامل في قلبه. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مختصرا. أدلة الكتاب والسنة بيّنت بلا لبس أو غموض على أن العمل من الإيمان وداخل في مسماه وهو جزء منه، والإيمان يدل عليه بدلالة إيه؟ أسمع، دلالة إيه؟ التضمن. ويدل بالمطابقة على علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل ايه الجوارح. ودي فيها كل شعب الايمان. يبقى خلي بالكم بقى اللي هيتكلم عن شعب الايمان، وده هنتكلم عنها ان شاء الله برضه مفصله، يعني كتاب شعب الايمان للبيهقي او غيره، لما تيجي تتكلم عن شعب الايمان يبقى لازم تصنفها على اركان الايمان الاربعه. اللي هو علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الايه الجوارح، لان جميع شعب الايمان تقول الى اركان الايمان اللي دل عليها مصطلح الايمان بدلاله المطابقه. ما جميع شعب الايمان دي شعب دي فيها شعب تتعلق بالعلم علم القلب، وشعب تتعلق بايه بعمل القلب، وشعب تتعلق بقول اللسان، وشعب تتعلق بايه بعمل الجوارح. واحنا اتكلمنا على الكلام ده فيما يتعلق بالايمان المتعلق بالقلب وباللسان، احكام العبوديه المتعلقه بالايمان القلبي والايمان في اللسان والايمان في الجوارح، وبيناها بشكل موسع ودقيق، وان شاء الله هنختصرها عشان نبين كل شعب ايه بالظبط ان شاء الله عز وجل. فالقصد اللي عايزين نقوله ان هنا العمل لازم يكون داخل مسمى الايمان. تعالوا بقى نشوف بعض الادله ومش هنطول عليكم ان شاء الله عز وجل. اسمعوا كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، انما المؤمنون، وصف المؤمنين، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وجل القلب علم ولا عمل؟ رد. وطالما فيه عمل قلبي يبقى لازم يطلع عمل جوارح، فهتشوف في الايه عمل جوارح على طول. وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهيحصل فيه العلم، علم القلب هيزيد مع عمل القلب في الوجل، يبقى لازم يظهر إيه عمل الجوارح. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. إقامة الصلاة بس عمل جوارح، بس ما فيش معاه ما قول لسان، فقول لسان ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حق. يبقى عمل الجوارح دخل في مسمى الإيمان وركن من أركان الإيمان، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهم سمعوا كلام الله عز وجل فصدقوا خبره ونفذوا إيه أمره. يبقى تصديق الخبر وتنفيذ الأمر، تنفيذ الأمر ده طاعة وعمل، وده من الإيمان. طيب، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فنفي الريب عنهم ده وجود إيه؟ علم وعمل في القلب، اللي هو التصديق اللي هو عند السلف من مفهوم القرآن. فنفي الريبة والشك عنهم يبقى ده علم فيه استعداد للعمل، فيه علم القلب وعمل القلب. وهذا العمل القلبي أدى إلى ظهور أعمال الجوارح، لأنه قال بعدها وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هو ده الصدق في الإيمان. يبقى إذن عمل الجوارح دخل في مسمى الإيمان، ودخوله في مسمى الإيمان بسبب أن التصديق اللي هو لازمه العمل والإذعان موجود، والمحبة موجود في القلب. معايا يا أخوانا؟ يبقى لما أقول في عمل جوارح يبقى لازم يكون في عمل قلبي او فيه نفاق، بس ربنا بيمدحهم، يبقى المقصود بذلك الصادقون. اهو المقصود بذلك اهم الصادقون. فاخبر ان الصادق في ايمانه هو الذي امن بالله ورسوله دون شك او ريب. ينفي تصديق القلب بخبر الرب، والصادق نفذ الامر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، تنفيذا يقدم ماله ونفسه جهادا في سبيل الله وطلبا لمرضاته. فمن أتى بتصديق القلب بخمر الرب ونفذ الأمر بالعمل الظاهر والإخلاص الباطن تنفيذا كاملا فهو الصادق. معايا يا إخوانا؟ أظن كده الدلالة واضحة قوي، وقضايا الإيمان واضحة من خلال النص، مش محتاجة لكلام كتير. لكن اللي هيخرج العمل يقول لك والله أنا أصدق الله بلا شك ولا ريب، لكن يا رب مش هنفذ لك أمر. وتقول لي ده مؤمن؟ يقول لك انا بشهد ان لا اله الا الله. ايمان ايه بقى اللي بتتكلم عنه؟ خد بالك ازاي؟ مش ده ايمان، ده ايمان انت اخترعته، ايمان انت بتتكلم عنه. ولذلك واحد يقول لك ايه، ما هو من ضمن اثار ظهور مذهب الارجاء في الامه الاسلاميه، خلي بالكم النقطه دي، يعني مذهب الجهميه في الصفات انتشر من ساعة ما الجامع صفوان قال إن ربنا في كل مكان، فظلت على ألسنة العام حتى الآن. تسأل واحد ربنا فين يقول لك فين؟ في كل مكان، وهو مذهب جهمي. نفس الكلام في قضية الإيمان. تكلم واحد يقول لك يا عم الإيمان في القلب لا بصلاة ولا بصوم، ما دي أصلها برضو إيه؟ إرجائي، لأن هو إيمان في القلب. يعني أنت عايز تقول لي أنك أنت تقعد عاصر ربنا سبحانه وتعالى طول الحياة لا تنفذ لله أمرا، وأقول لك ترد على صلي ولا أعمل كذا ولا أطع ربك، أقول لك بقوا شوف أنت هتقول لي إيه، إحنا عارفين ربنا أكتر منك. يبقى الإيمان عندهم إيه؟ إيه؟ بقى معرفة وقول، مش كده؟ بقى علم ومعرفة، ده مذهب مين؟ يعني الجهمية ورانا ورانا. لك احنا عارفين ربنا كويس يا عم الشيخ. الإيمان في القلب، لا من بصلاة ولا بصيام. وانتشرت بين العامة ورددها كثير من الناس على إن المسألة كده يعني. إنما هتقول لي لا في عمل قلب من غير عمل جوارح، مش ممكن الكلام ده يكون. يبقى ده مش إيمان. اللي أنت بتقوله ده استعباط، عايز تضحك على الناس وخلاص، بتتملص من المسؤولين. يبقى اللي هيقول أنا أصدق خبرك بلا شك ولا ريب، ولن أنفذ أمرك أيا كان، ومهما وضعت عليه من عقاب في الدنيا وفي الآخرة. يبقى ده صادق في دعوة أنه مؤمن ولا كاذب؟ كاذب في دعوة، ولا يكون مؤمنا أبدا. طب لو قال يا رب أنت معبودي بحق، أصدق خبرك بلا ريب ولا شك، وأنفذ أمرك تنفيزا كاملا، ده استعداد. يبقى نفعته الشهادة كده. نيجي بقى الوقت التنفيذ، الأمر الأولاني بيقول كذا نفس، الأمر الثاني قصر، الأمر الثالث نفس، اللي بعده قصر واللي بعده قصر، اللي بعده نفس، صلى فرض ساب الثاني. نقول على ده إيه؟ إن ده رجل مؤمن ناقص الإيه؟ الإيمان. هو ده مرتكب الكبيرة، هو الظالم لنفسه من الذين أورثوا الكتاب. إنما واحد ما ينفذش ربنا أمر أبدا، يبقى ما تقوليش إن ده رجل في قلب إيمان، ده مدعي كاذب. وربنا قال إذا قيل لهم اركعوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. طب اسمع، يبقى ده التاني دليل اهو. ربنا بيقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيه؟ إيمانكم. ما فيش حد من المفسرين اختلف على إن المقصود بإضاعة الإيمان اللي هو الصلاة إلى إيه؟ بيت المقدس. طب والصلاة دي كانت عمل؟ عمل جوارح ولا قول لسان؟ الأربع أركان بس الأساس فيها العمل، عمل جوارح، صلاتهم نفسها. فهتقول لي بقى دلوقتي العمل خارج من الإيمان، فربنا سبحانه وتعالى ما قالش كده. احنا بنلتزم بمصطلحات القرآن، بدلالة القرآن، إنما اللي بتقوله ده مش كلام. وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله إيه؟ توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون، نفي للإيمان كامل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. التحكيم فعل هيلتزم به، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا إيه؟ تسليم. وسبب نزول الآية أنتوا عارفين قصة الزبير بن العوام لما اختصم في شراج الحرة مع واحد مع من الأنصار بيسقي بها النخل، فالرسول قال له اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك وأمر بالمعروف. فالأنصار اعترض وقال إيه؟ أن كان ابن عمتك، يعني عشان قريبك بتحكم له، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا نفى الإيمان، قال ما ينفعش يبقى مؤمنا إلا إذا كان راضي بحكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل قوله فلا وربك لا يؤمنون. وانتوا عارفين القصة أو بقية القصة، تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، يعني استوفي حقك وخده وما تسالش فيه، اما تبقى تروي ارضك ابعت له الماء. طالما هو كده راجل لا يخاف الله ولا يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوعى للزبير حقه. وانتم عارفين ان كان في المدينه كثير من الايه؟ من المنافقين، وهم منتسبين إلى الأنصار من أتباع ابن سلول وغيره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والآية نزلت في هذا كما قال الزبير رضي الله عنه. واضح لغاية كده ولا حاجة صعبة؟ الكلام صعب ولا سهل؟ ردوا علي الله يكرمكم، عايزكم تستعدوا اللي جاي. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة دخلها في الإيمان على طول. والذين هم عن اللغو معرضون، قول اللسان، والذين هم للزكاة فاعلون، عمل جوارح، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآيات، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ده دليل على أن العمل ركن من الإيمان وداخل في مسمى الإيمان. عارفين يعني إيه مسمى الإيمان الأول؟ دلالة المطابقة. أما دل عليه اللفظ بالمطابقة ده يسمى مسمى الإيمان، لأن في فرق بين الاسم والمسمى، مش كده؟ هل الاسم هو المسمى؟ أما شوفوا أنتم مذاكرين ولا لا؟ هل الاسم هو المسمى؟ مش خدنا الكلام ده في سورة العقيدة؟ الاسم دل على ايه؟ على المسمى. يا شباب مش فاكرين واحنا قاعدين نتكلم ونقول لكم الفرق بين الاسم والمسمى؟ لو واحد اسمه محمود وقول لك فين محمود، كاتب لك اسمه على السبوره، فتقول لي محمود على السبوره ولا اسمه على السبوره؟ ها، يبقى اللي على السبوره ايه؟ الاسم. والمسمى ما دل عليه الاسم بالمطابقه، يعني الاسم ده هو يدل على ايه؟ على ذات الشخص بالمطابقه. نسيت ولا ايه؟ الاسم كلمه او لفظ يدل على الذات بمشتملاتها بالمطابقه، الذات بالصفات بالمطابقه. فبنقول على الذات بالصفات ديت مسمى، وبنقول على الاسم بيدل على المسمى. واضحه دي؟ فاحنا عايزين نوضح لكم المساله دي في الايمان. الايمان اسم عند اطلاقه يدل بالمطابقة على مسماه، زي ما قلنا لفظ الشجرة يدل بالمطابقة على ذات الشجرة بمحتوياتها. فما مسمى الشجرة؟ نقول ذاتها وصفتها. طب واسم الشجرة دل على المسمى. واضح؟ ما تزهقونيش. لا وبعدين بقى شيخ عادل المفروض اصول العقيده تراجعوها على طول. طيب يبقى اقول لك الايمان اسم، فما مسماه؟ تقول لي مسمى الايمان علم القلب، عمل القلب، قول اللسان، عمل الايه؟ الجوارح. فاسم الايمان بيدل بالمطابق على الاركان الاربعه دول مع بعض وعلى بعضها بالتضم وعلى بعضها بالتضم. طيب وأيضا في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البر هنا بمعنى الإيمان. الإيمان عند إطلاقه يطلق عليه البر، تقوى، خبلك إزاي. ولكن البر يعني الإيمان من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. فجعل الإيمان هنا هو لفظ البر يدل على الإيمان عند الإطلاق ويدل على الإيمان عند التقييد. مين يقول لي يعني إيه إيمان عند التقييد؟ إيه بسرعة. علم القلب وعمل القلب هو ده الإيمان عند التقييد. طب وقول اللسان وعمل الجوارح؟ الإسلام عند التقييد. يعني عند التقييد يبقى الباطن نسميه إيه؟ إيمان، والظاهر نسميه إسلام، وعند إطلاق أحدهما يبقى لازم الأربعة مع بعض. يعني لما أقول إسلام بس قل هذا مسلم يبقى مفترض يكون هو ايه؟ فيه مؤمن على الاطلاق، يبقى فيه ايه؟ ها، علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ده الاسلام عند الاطلاق. طب والايمان عند الاطلاق بمعنى الاسلام برضه علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. انما لما اقول لك الايمان في القلب والظاهر الاسلام، يبقى ده بيتكلم عن الايمان المطلق ولا المقيد؟ مقيد. ايوه كده، ها بدأنا نعيش المسألة. ابن تيمية بيقول لك: فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر ولفظ التقوى وبلفظ الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، أي يدخل في مسماه. الاسم هنا دل على المسمى. وكذلك لفظ البر يدخل في جميع، يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق البر. وكذلك لفظ التقوى أو الدين أو الإسلام. ديت الأدلة القرآنية على إن الإيمان داخل العمل، على إن العمل داخل فين؟ في مسمى الإيمان. واضحة؟ أظنها واضحة زي الشمس. طيب نيجي في السنة مثلا، هنجيب فيها إيه؟ في السنة حديث وافد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان، قال: أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. فلما ذكر الإيمان صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الإيمان النبي عليه السلام أدخل في مسماه الأعمال، الصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة والصيام وقام الصلاة وأن تعطوا الخمسة من المغنم. يبقى إذن العمل من الإيمان، بس هو هنا فسر الإيمان بما فسر به الإيه؟ الإسلام أحسن، لأن الإيمان هنا مطلق عند إطلاقي مش عند تقييد. الإيمان هنا مطلق، فاهمين يعني إيه مطلق؟ شباب من يبارك فيكم كده وتريحون. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان بقول اللسان شهادة أن لا إله إلا الله، وأعمال الجوارح، وقلنا الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله لها لوازم عرفناها: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول الله، دي كلها لوازم للشهادة. وأعمال الجوارح المبنية على عمل القلب ولزوم النية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، كل ده داخل في مسمى الإيمان. طب خلي بالكم كده، من رأى منكم منكرا فليغيره، قال إيه؟ بيده، أداه عمل جوارح، فإن لم يستطع فبلسان، قول لسان، فإن لم يستطع فبقلب، وذلك إيه؟ أضعف الإيمان. يعني هو عايز يغير بس في مانع، لو خلى المانع يبقى لازم يظهر العمل فين؟ في الجوارح. طيب أنا بس هكتفي بذلك، وفي أحاديث كثيرة ذكرناها تبوا ترجعوا لها، زي مثلا حديث اللي عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني من الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى إيه؟ قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروا ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يبقى لو أفضل إيمان إلى قلوبهم هيلزم منه إيه؟ أن يسلم المسلمون من أذاه، يبقى لازم يكون في عمل. ليش؟ تفضل تفضل. مش فيها تاريخ طبع ولا حاجة شوية؟ نأتي إلى كلام السلف الصالح في أن العمل ركن داخل في مسمى الإيمان. خليكم معي أخوان، اعتقاد السلف ومن صار على نهجهم يقوم على أن العمل ركن أو جزء داخل في مسمى الإيمان. كلام ده واضح؟ معي ولا مش معي؟ ولا يستقيم الإيمان إلا به. وأغلب العبارات اللي التزموا بها تدل على أن العمل من الإيمان، ولم يستحدثوا المصطلح الدارج في عصرنا، اللي ذكروا بعض السابقين وتردد على ألفنة الكثيرين مصطلح إن العمل شرط صحة أو شرط كمال. المصطلح ده مش موجود عندهم في قاموسهم، وإنما يذكرون أن العمل من الإيمان. يعني مسألة شرط الصحة وشرط كمال أشبه بالضبط بلفظ الجهة لما يستخدموا مين؟ الأشاعرة والمتكلمون في نفي علو الله على خلقه، فهم حطوا مصطلح إيه؟ شرط الصحة وشرط الكمال. هنشوف دلوقتي. إنما هم يذكرون إنه السلف الصالح يذكرون أن العمل من الإيمان، وانعقد الإجماع على أن الإيمان بلا عمل لا يصح. تعالوا بقى نشوف بعض الأقوال من كلام سلفنا الصالح على حسب ترتيب الوفاة أو الترتيب الزمني بالنسبة لهؤلاء. ابن عساكر بيروي عن فرات بن سليمان قال: انتهينا مع إلى مع ميمون بن مهران. ميمون بن مهران من علماء السلف، مات سنة 117. 117 ده يعني في القرن، هو في القرن الثاني، كان أيام أبي حنيف وقبل ظهور الجهمية والجهم صفوان، أو أيام الجهم صفوان. الجهم صفوان تقريبا مات سنة 128، يعني كان الجهمية متواجدون أو متواجدين، وكان في أيامهم أبو حنيفة وأيامهم برضو ميمون بن مهران، والمسألة منتشرة بين الناس في عصر السلف الصالح اللي هي قضية الإيمان. فبقول إحنا ماشيين مع ميمون بن مهران، فيعني نظرنا إلى دير قائم، الدير ده اللي هو زي الكنيسة يعني. فنظر إلى الراهب اللي هو ميمون بن مهران فقال لأصحابه: فيكم من بلغ من العبادة ما بلغ هذا الراهب؟ في حد فيكم بلغ من العبادة، قاعد طول الليل طول النهار يصلي بس وخلاص، في واحد بلغ منزلة الراهب في العبادة؟ قالوا: لا. فهل ينفعه ذلك وإن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا، لا ينفعه شيء. قال: كذلك لا ينفع قول إلا بإيه؟ بعمل. يعني ده هو عمل بلا قول. قال برضو ما ينفعش قولي بلا إيه؟ بلا عمل. وقال الأوزاعي، أوزاعي مات سنة 157، يعني برضو أيام هذه المعمعة: لا يستقيم الإيمان إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل. فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من الخاسرين. واضح الكلام. سفيان الثوري مات سنة 161. كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بإيه؟ شوفوا ألفاظ السلف، لأن احنا هنيجي نتكلم دلوقتي في قضية، فأنت ما يهزكش فلان ولا فلان، ولا انتشار الشيخ الفلاني، ولا إن مثلا يقول لك ده المرجع ده الناس كلها كلها يا أخي تقبلته، بس يا أخي مش موافق الكتاب والسنة، عامل لك إيه؟ يبقى الكلام اللي موافق الكتاب والسنة أخده، واللي مش موافق في الكتاب والسنة أرده، مش كده برضو ولا لا يا أخوانا؟ ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وقال أيضا: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان ولا إيمان إلا بعمل. فإن قال لك قائل: من إمامك في هذا إن لا يجوز إيمان إلا بعمل؟ فسفيان الثوري يقول له: قل إمامي سفيان الثوري. إمامي إيه؟ سفيان الثوري. وقال: الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز أو لا يقبل القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. سفيان بن عيينة مات سنة 198. الإيمان قول وعمل، قال: أخذناه ممن قبلنا، إن هو قول إيه وعمل، ولا يكون قول إلا بعمل. إمام الشافعي يقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. حكاية النية، هم ليه بيدخلوا النية؟ عشان إيه؟ التنبيه على عمل القلب، قول وعمل، فأنت تفهم منها العمل الظاهر، مع إن هم يقصهم القول والعمل الظاهر والإيه والباطن. فواحد ممكن يصرفها للظاهر فيقول لك لازم النية، لازم الإيه؟ النية، على إن النية هي عمل القلب. وقال الحميدي، مات سنة 219، يعني كان موجود أيام ما كان الإمام أحمد محمد المسجون في سجن بغداد، فاكرين ولا نسيتهم؟ نعم. أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، يعني هو يقول أنا مقر إن في الصلاة والزكاة والصوم، بس مش هصلي ولا هزكي ولا حامل حاجة من الحاجات دي خالص. ولك أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إنه يقول لك إيه؟ الكفر هو الجحود بس. بيقول لي بقى عنه، بيقول الإمام الحميدي: فقلت هذا الكفر الصراح، يعني الكلام ده إيه؟ كفر صريح، وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله إيه؟ مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فدين القيمة اللي هو الإيمان عند الإطلاق، لازم فيه الصلاة والصيام والزكاة. قال حنبل: سمعت أبا عبد الله اللي هو الإمام أحمد حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله. يعني يقول الإيمان مجرد كلام قول يعني، لكن ما فيش عمل خالص، من لا يصلي ولا يزكي ولا يؤدي أي شيء من أمور الإيمان، أمور العمل وتنفيذ أمر الله، لا يلتزم به أبدا. قال: من قال أن الإيمان هو هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. شايفين كلام الأئمة يا أخونا؟ هذا كلام الإمام أحمد حنبل. وقال أبو عبيد القاسم لسلام، مات سنة 224، وده كان برضو من ضمن اللي ابتلوا في المحنة وقلب خلق القرآن، أبو عبيد القاسم بن سلام، بقول: لم يجعل الله للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه الشروط. يقصد بالشروط اللي هي إيه؟ مسألة إمتى يكون كفر أكبر، أو ترك العمل كفر أكبر، أو كفر إيه أصغر. والذي يزعم أنه بالقول خاصة يجعله مؤمنا حقا وإن لم يكن هناك عمل، يعني بيقول ان الايمان عباره عن قول وان ما فيش عمل، فهو معاند لكتاب الله والسنه. افلست تراه تبارك وتعالى قد امتحنهم بتصديق القول بالفعل ولم يرضى منهم بالاقرار دون العمل؟ يعني الايات بتقول كده، ان مساله بس يعني حسب الناس ان يقولوا ايه، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مجرد قول كده؟ لا، لازم عمل ولازم محنة. فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهاج السلف؟ فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا مما اقتصصنا في كتابنا اللي هو كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم السلام، إن الإيمان بالنية والقول والعمل جميعا. اسمعوا بقى الإمام أحمد حنبل، الإمام أحمد مات سنة 241، صحصحوا معايا كده الله يبارك فيك، بيقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا عملت الحسن زاد وإذا ضيعت نقص، الإيمان لا يكون إلا بعمل. فواحد عنده ذكر المرجئة، فلما ذكرت المرجئة عند الإمام أحمد حنبل وقيل له في كلام المرجئة، خلي بالكم، إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن، بيقولوا قدام الإمام أحمد حنبل إن إيه؟ الشخص لو عرف ربنا بقلبه يبقى إيه؟ مؤمن. فالإمام أحمد قال: المرجئة لا تقول هذا، المرجئة ما بتقولش الكلام ده، لا تقول هذا، بل الجهمية هي اللي بتقول كده. خلي بالك، شوف فرق بين إيه؟ بين المرجئة والجهمية. المرجئة تقول ده كلام احنا محمد بقى، والمرجئة ما قالتش ان الايمان عبارة عن معرفة، انما المرجئة بتقول حتى يتكلم بلسانه وان لم تعمل جوارحه. يعني بقول لك المرجئة ايه الفرق بقى بين مذهب الجهمية والمرجئة؟ اشتراط قول اللسان. بس خلي بالك المرجئة بيقولوا علم القلب مع قول اللسان. خلي بالك ازاي علم القلب مع ايه؟ يبقى ده ارجاء، يبقى ده ايه؟ ارجاء. بس اللي احنا نعرفه ان المرجئة بتقول تصديق القلب وقول اللسان، مش كده؟ ولا قالوا علم القلب؟ تصديق القلب. فالإمام أحمد أخذ أو فهم كلام المرجئة على إن التصديق هو إيه؟ اسمعني أعيد الكلام تاني، ما تستعجلوش بس اسمعوا الكلام دلوقتي. هو قالوا له إن المرجئة بتقول إن الإيمان إيه؟ معرفة. قال لهم لا، المرجئة ما بتقولش الكلام ده. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الجهمية. المرجئة بتقول لا، لابد مع المعرفة بالقلب أن يتكلم إيه؟ اللسان. طب خلي بالكم معايا دلوقتي، هل المرجئة بتقول كده ولا المرجئة بتقول هو تصديق بالقلب وقول اللسان وما فيش داعي للعمل؟ ها؟ بتقول إن هو تصديق. والإمام أحمد قال عن التصديق ده إيه؟ معرفة. يعني فسر التصديق بتاع المرجئة إن هو علم ومعرفة، مش تصديق يتطلب عمل القلب، لأن لو تطلب عمل القلب لازم يظهر معاه عمل الإيه؟ الجوارح. فحط الأمور في مواضيعها، قال ده مش تصديق، خلينا نسمي الأمور ومسمياتها بقى. يبقى في الحالة ديت المرجئة عند أحمد محمد بتتكلم على إن أو بيقول إن المرجئة بتقول إن التصديق القلب ده مش صحيح، ده هو القضية قضية علم ومعرفة. شفت الدقة بقى؟ لأن لو كان تصديق يبقى في عمل قلب، وعمل القلب هيجيب عمل إيه؟ الجوارح، على مفهوم مين؟ السلف الصالح. فهمتوها ولا عيدها تاني؟ لا مانيش عيد. كفاية كده، لا تاني مش عيد. وللجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه. طب خلي بالكم، إذا عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه، وهذا كفر إبليس، قد عرف ربه فقال ربي بما أغويتني. هنا بالنسبة لكفر إبليس خلي بالكم، هو ذكر إن كفر إبليس مترتب على امتناع إيه؟ العمل، مش القول، امتناع العمل، لأنه بيتكلم على العمل دي. طيب تعالوا نشوف أبو جعفر الطبري ابن جرير، مات سنة 310، صلوا على رسول الله. احنا بنقول الكلام ده وبنطول فيه مع اني كتير، وكتبوا في المسألة دي كتير، علشان بس احنا نقرر حقيقة بناء على اللي احنا فهمناه والفهم الواضح اللي احنا ماشيين معاه لحظة بلحظة. انما نيجي نتكلم على قضية العمل، انت هتواجه مشكلة بعد شوية. المشكلة دي هي ايه؟ هنعرض كلام اللي قاله كلام مجمل وكلام فيه مخالفة، ودول كتير الوقت موجودين كتير في اسكندرية، وموجودين كتير في في أماكن كتير في القاهرة، وأشياء كتيرة جدا جدا. فدول أنت ما فيش، خلاص طالما فهمت المسألة صح هتواجه وهتوضح لهم مواجهة علمية يعني، فتكشف لهم العور فين. فلازم يبقى احنا عندنا الفهم الدقيق لأركان الإيمان عند السلف، وإزاي نحل العقدة عند المخالفين، وإلا يبقى احنا ما احناش أصحاب رسالة. ما الرسالة كده، الرسالة احنا بنعملها ليه؟ احنا بندرس العقيدة بهذا الشكل عشان نفهم اعتقاد السلف أولا، مش احنا جايين عشان نرد على فلان او فلان، نفهم العقيده الصح. ومن فهمنا العقيده الصح اي واحد هيعرض عقيده مخالفه تقول لا استنى الصح الصح كذا وكذا وده غلط. فهمتوني يا اخوانا؟ فمعلش بقى تحملونا ونطولنا عليكم برضه، استحملونا. هاني تهي ابو جعفر الطحاوي، ابو جعفر الطبري ابن جرير بيقول اذا كان الايمان في كلام العرب التصديق، لان هم بيقولوا ايه؟ احنا على المفهوم اللغوي للايمان، يعني من ضمن طالما الكتاب جه في ايده بالمره، الاشعريه بيقولوا ايه؟ الاشعريه لغايه النهارده المقرر على كليه ايه؟ الشريعه، مش كده؟ سنه اولى ولا ايه؟ سنه اولى كليه شريعه واصول دي، كتاب شرح العمدة في عقيدة أهل السنة والجماعة المسمى بالاعتماد في الاعتقاد لأبي البركات النسفي، عقيدة النفس النسفي عقيدة أشعرية. فلما جه يتكلم عن قضية الإيمان وماهية الإيمان، ماهية الإيمان يعني إيه؟ يعني أركان ومسماه، مسمى الإيمان، الإيمان عند الإطلاق. فبقول الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا إيه صادقين. خلي بالكم هذا كتاب بيقرأ لغاية النهاردة، القرن 21 وإحنا بنتكلم في زمن ابن جرير الطبري 310 مثلا، 310 يعني بقاله 1200 سنة نفس الاعتقاد أهو. هو بينكر طبعا على الكلام ده، ابو جعفر الطحاوي ابن جرير الطبري بينكر على ايه؟ على الاعتقاد اللي بيدرس النهارده اهو. بيقول ايه؟ الايمان في اللغه عباره عن التصديق. قال تعالى خبرا عن اخوه يوسف وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، اي بمصدق لنا. ثم هذا اللغوي يعني التعريف وهو التصديق بالقلب هو الايمان الواجب على العبد حتما لله تعالى. يعني الايمان الواجب عنده جعله ايه؟ التصديق. وهو ان يصدق الرسول عليه السلام فيما جاء به من عند الله، إذ فيه تصديق بجميع ما يجب التصديق به، ففيه الإيمان بالله وملائكته وكتب الرسل واليوم الآخر وبجميع ما يجب الإيمان به على التفصيل. بقول التصديق خلاص، التصديق ده كفاية قوي في كل حاجة، طالما صدق يبقى إيه خلاص. فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. يبقى الإيمان هنا جعله كله إيه؟ تصديق. بس هو مش تصديق بقى، هيبقى ايه؟ معرفة. ثم قال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام. الإقرار اللي هو ايه؟ اللي هو قول اللسان. قول، قال ده يعني ما هوش مهم قوي، ده بس الواحد بيقول لا إله إلا الله إقرارا بإيمانه علشان إجراء الأحكام، إنه ما نقولش عليه يعني ايه ده لسه ما دخلش في الإسلام، ده حاجة زيادة يعني. يبقى هو جعل الإيمان إيه؟ تصديق. هو جعل الإيمان تصديق خلين، بس التصديق ده في الحقيقة عبارة عن معرفة. خلي بالك أهو، وهو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإليه ذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي وهو أصح الروايتين عن الأشعري. يعني عايزين يقولوا بقى دلوقتي في الإيمان إن العقيدة اللي بيدرسوها للطلبة دلوقتي وتطلع منها آلاف من الطلاب، إن عقيدة الماتريدية والأشعرية وبرضو عقيدة الإيه؟ الأحناف. بس خلي بالكم الأحناف اللي هو عقيدة أبو حنيفة، أبو حنيفة بيشترط الإقرار، إنما الأشعرية بيعتبروا الإقرار إيه؟ زيادة، ده لإجراء الأحكام بس كده يعني، إنما هو الأصل الإيمان التصديق التعريف اللغة بتاعه، عشان كده لا بيزيد ولا بينقص عنده. دي عقيدة بتدرس الآن. أقول لكم على حاجة كمان معلش، أنا وأنا قاعد بدرس في القضية بتاع الإيمان والحمد لله أوشكنا ما عادش إلا حاجة بسيطة وينتهي المجلد، ممكن حتى يكون في أيديكم قبل انتهاء الدورة بإذن الله تعالى، ربنا يوفق بس وإيه ويعيننا على إنجازه وإخراجه ومراجعته. أنا اتفاجئت بحاجة غريبة أوي، قضية الإيمان خدت في الساحة الإسلامية معمعة فكرية وكتب كثيرة جدا وتدخل فيها وما تعرفش تخرج، يعني في مجلدات تقرأ فيها وفي الآخر ما تعرفش توصل لحاجة، تطلع برضو وتزداد المسألة تعقيد. المسألة كلها مبنية على قضية العمل وإدخاله في الإيمان، أدخلوا مصطلحات، المصطلحات دي مش واضحة مرنة، زي مصطلح جنس العمل، شرط الصحة، شرط الكمال، الكفر الاعتقادي، الكفر العملي، أخي بالك إزاي؟ النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، المصطلحات دي كلها مرنة بتوقع في غلط. لكن المصطلحات اللي احنا بنتكلم عنها أن العمل من الإيمان، والإيمان بيدل بالمطابقة على قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. فالمشكلة جت إزاي؟ إيه السبب في القلق ده كله؟ إيه اللي أحدث الخلاف في قضية الإيمان حتى بين، والخلاف ده مش ظاهر قوي بين الجماعه الاشعريه، انهم القضيه دي ما تعنيهمش في حاجه، اللي بيطلعوا كلهم اللي بيطلع منهم على منبر يعني الا من رحم الله، خلينا نستثني، اخي بالك ازاي؟ الواحد يستعر منه ان ده واحد فعلا داعي من الدعاء، وده معروف ما فيش حد ينكر الكلام ده. شوفوا بقى يا اخوانا جات المشكله ازاي؟ المشكله كلها سببها الامام ابو حنيفه. أبو حنيفة لما قال في قضية الإيمان إن هو قول باللسان وتصديق بالجنان ولم يشترط دخول الأعمال في الإيمان وما جعلهاش ركن من أركان الإيمان، إيه اللي حصل؟ أولا طالما تنفيت عمل الجوارح يبقى لازم ينتفي معها عمل الإيه؟ القلب. فأبو حنيفة عاش مع فترة الجهمية والخوارج والمرجع، وكان هو عنده المذهب العقلي في الكلام، واحنا عارفين ان الائمه كلهم الاعلام قالوا كل يؤخذ من كلامه ورد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم، ان صح الحديث فهو مذهب. فافرض ابو حنيفه مثلا قال الكلام ده هوت والكلام ده مردود عليه، فجه الامام الطحاوي، خلي بالكم القصه، الامام الطحاوي بعد قرن من الزمن بعد رحيل ابي حنيفه امناء العقيده ابي حنيفه في الايمان، يعني اللي في العقيده الطحاويه خدوا منين؟ من هو كان حنف، خدوا من ابي حنيفه، والعقيده الطحاويه نقيه وصافيه معبره عن الكتاب والسنه في اصول العقيده، في الغيبيات، في توحيد الاسماء والصفات، في القضاء والقدر، في توحيد الربوبيه، لكن في قضيه الايمان فيها دخل، نقلوا من مين؟ من ابي حنيفه. طيب برضو القضيه حتى الان ما ظهرش تاثيرها قوي لغايه عصر مين؟ الامام الطحاوي. فجه الماتريدية والأشعرية نقلوا القضية عندهم، فأصبحت قضية بين المتكلمين وبين السلف الصالح. اللي عمل البلبلة بقى الحقيقية إن لما ظهرت الدعوة الإصلاحية في السعودية تبنوا في المقررات الدراسية انتشار العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي اللي شرح فيها كلام الإمام الطحاوي، وأصبحت هذه العقيدة من حوالي 60 أو 70 سنة كأنها قرآن تدرس في المناهج في السعودية، وإخواننا اللي هم بيعتمدوا في الدعوة بتاعتهم على مجرد القراءة فقط، يعني شيخه كتابه ما درسش على منهج علمي، هو بس بقى يقرأ فيقرأ في العقيدة الطحاوية بناء على فكره اللي درسه قبل كده مثلا من هندسة أو طب أو ما شابه ذلك، فخد كلام الإمام الطحاوي نفس الكلام. لا سيما كمان حصلت مشكلة تانية، إن ابن الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارف القبول لما نقل القضية في الإيمان برضو خدها من مين؟ من الطحاوي، والكتابين دول اشتهروا في العالم الإسلامي، أي حد يتكلم في العقيدة السلفية يبقى يا الطحاوية يا إيه؟ يا معارف القبول. فجي بعض اخواننا زي الشيخ الاخ الفاضل الشيخ ياسر برهامي وقام نقل العقيده ديت على ان مسلمات في كتابه المنه، وان كان في اشياء اخرى خاصه بالاسماء والصفات، لكن الايه المشكله انتشرت، وهم طبعا عايزين يبرروا الخطا ده ويتجملوا له ويحاولوا يشوفوا مبررات عشان ينصروا ان الكلام ده حق وان ده عقيده اهل السنه، وعقيده اهل السنه غير كده، فتزداد المساله تعقيد، كل ما يجي يجيبوا دليل يحطوه في غير موضعه تزداد المسألة تعقيد، ويألفوا مؤلفات كتير إلى أن حصلت المعمعة التي نراها الآن. دي المشكلة كما رأيتها وأنا أكتب كتاب منة الرحمن في توحيد العبادة وحقيقة الإيمان. إيه أخي المشكلة؟ ولذلك احنا هنشوف بعد شوية كده الشيخ ابن باز عقب على كلام الطحاوي وأنكر عليه، والشيخ الألباني أخبلك إزاي؟ طيب أنا دلوقتي، ولذلك هذا اقتراح، احنا بنقول دلوقتي احنا كنا في الأقسام العلمية في الجامعات السعودية في جامعة الملك خالد في قسم العقيدة كلنا نتفق في الاجتماعات الأقسام ان لازم نغير المنهج المقرر، والعقيدة الطحاوية ما عادش تنفع في ان احنا نعتبرها كتاب يدرس في للطلاب، هي تنفع في بعض كمرجع من المراجع، ناخد منها ايه؟ توحيد الأسماء والصفات، قضايا الغيبيات، الموضوع القضاء والقدر، انما قضيه الايمان نشيلها ونجيب عقيده اهل السنه مش مشكله ولا حاجه، ويتالف منهج مخصوص اللي احنا بنسعى دلوقتي ان احنا نعمله كاملا ونسجله بالصوت والصوره لطلاب العلم. انا بستغرب الشيخ ابن باز ليه ما قالهمش شيلوا هذه الفقره من المقررات طالما ان دي هتعمل قلق وتعمل مشكله، وهي تدرس حتى الان، تدرس حتى الان، والمشكله قائمه حتى الان في الأردن وفي سوريا وفي الشام، في الشام في سوريا وفي السعودية وفي الرياض وأماكن كثيرة جدا في العالم الإسلامي في قضية الإيمان. سببها إيه؟ إن الكلام اللي قاله الإمام الطحاوي يا أخوانا خلاص شيلوه وحطوا مكانه تاني، مش عيب ولا حاجة، كله يؤخذ من كلامه ورد، زي قضية الأسماء لما اتكلمنا على مسألة الأسماء إن دي مشهورة وإن الوادي المسلم هو اللي جمعها وكل يؤخذ من كلامه ورد. فيجي بيقول لك أنت تطلع مين أنت والإمام الطحاوي وشرح الطحاوية والأسماء المشهورة ودي يجي لنا ويبدأ بقى الشيخ يتكلم على وتر إن ده مشهور وده مش مشهور. بقى الحق بيتخذ كده ولا بيتخذ بقال الله وقال الرسول؟ فهمت المشكلة يا أخوانا؟ هي دي المشكلة. ولذلك هنا فيه حاجة أنا شفتها دلوقتي مش عارف أنت تعلق عليها أنت شيخ عادل ولا أي الكتاب الصغير اللي انت وريته لي دلوقتي. ايوه والتاني ده. انا قلت لكم في المره اللي فاتت ان اخواننا الله يبارك فيهم في اسكندريه اللي هو الدكتور محمد اسماعيل المقدم وسعيد عبد العظيم وياسر برهان واحمد فريد دول قدموا الكتاب انا مسلم مش كده؟ فجابوا فيها الاسماء وذكروها. الكلام ده من السنه اللي فاتت يعني من وقت وجيز بعد البحث بعد ما سجلنا اصول العقيده ومن القدر وكده يعني. فذكروا فيها الاسماء ونصوا اللي هو المؤلف نفسه اللي قدموه ووافقوا على كلامه نصوا على كم اسم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله؟ 25 اسم لا يجوز تسمية الله عز وجل بها، ومن سمى الله بها بعد العلم بأنها ليست من أسماء الله فهو ملحد في أسماء الله قولا واحد. وضر الذين يلحدون في أسماء، ومن الإلحاد أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه. فأحد الإخوة جاب لنا الكتاب ده، كتاب ده إيه؟ عقيدتي أنا مسلم بقلم دكتور ياسر البرهان، هو نفس الكتاب ده أنا مسلم اللي احنا اتكلمنا عنه، بس ده كتبه باسم محمد أشرف صلاح. بص كده نفس الكلام أنا مسلم لكن خلت من الأسماء الحسنى، بس ده طبع قديم. ما فيش فيه غير النافع الضار. طب والأسماء اللي أدخلت وفيها 25 اسم غلط ويتقدم لهم الأربعة من المشايخ الكبار اللي تشوه صورتهم بسبب أخطاء بمثل هذا، ليه يوافقوا على كده؟ إنهم هم بيوافقوا على حاجة ليست سلفية ولا في منهج السلفية. هذا الكتاب كان معمول قبل كده ما فيش فيه ولا اسم الأسماء. إذن هذه الأسماء أدخلت هذا العام، يعني بعد ظهور الحديث عن قضية الأسماء الحسنى والاشتقاق، علشان إخواننا المشايخ الكبار الأفاضل دول اللي احنا بنحبهم في الله ولهم مكان في قلوبنا يتورطوا في ذكر أسماء من غير دليل وأسماء لم يسمي الله عز وجل نفسه بها، وعامة الناس عارفين الكلام ده كله، يبقى يتورطوا مع من يقول بالاشتقاق وهم يرون التوقيف. أنا بقى حاسبها من غير تعليق. نرجع إلى كلام الإمام ابن جرير الطبري مسة 310، بيقول إذا كان الإيمان في كلام العرب التصديق، يعني بيقول الإيمان في اللغة يطلق على الإيه؟ على التصديق. فبقول برضو عندهم إن التصديق يكون بالقلب وباللسان وبالإيه؟ وبالجوارح، من ضمن ردوده على اللي عايز يزيد على الإيمان مجرد تصديق داخلي في القلب. وإحنا قلنا إذا قال إن هو مجرد تصديق داخلي في القلب من غير قول لسان والعمل جوارح ما يبقاش تصديق، يبقى ايه؟ معرفة وعلم. فهو بيقول التصديق بيبقى بالقلب واللسان والجوارح، وكان برضو التصديق هنا هيبقى تصديق القلب العزم والإذعان، وتصديق اللسان الايه؟ الإقرار، وتصديق الجوارح السعي والعمل. لو كانت الأمور بقى هتبقى على هذا المعنى يبقى هنا هوت اللي هيستحق المدح والولاية من المؤمنين هو من يأتي بهذه المعاني الثلاثة، أن يكون تصديق بالقلب وقول بإيه؟ باللسان وعمل بالجوارح، هو ده التصديق بمعنى الكلمة يعني. وبعدين بيقول لا خلافة، السبب في كده بيقول إيه؟ لا خلافة بين الجميع إن هو لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه أنه لا يستحق اسمه. يعني لو شخص أقر وعمل يعني أتى بقول اللسان وعمل الجوارح ولم يأتي بالمعرفة ولا العلم، هل ده يستحق اسم مؤمن؟ لا، لأنه أتى بأركان ظاهرية من غير الأركان الداخلية. والعكس صحيح، لو عرف وعلم وجحد بلسانه وكذب وأنكر برضو لا يستحق اسم المؤمن. إلى آخر ما قال، لكن هو ده مدار الكلام بتاعه. كلام كثير طبعا. الإمام الآجري مات سنة 360، ذكر بقى في تفصيل في كتابه الشريعة ذكر باب مستقل في القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وأنه لا تجزي المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزي معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون معه إيه؟ عمل الجوارح. فإذا اكتملت هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا. ولو كلام كثير عشان ما نطولش عليكم أولي، إن إحنا المحاضرة طويلة 48 صفحة وإحنا لسه في صفحة 16. أنا جمعت لكم ما استطع من أقوال أهل العلم وتلخيص من كثير من الكتب. والله نقول لكم يا أخواننا كل محاضرة من هذه المحاضرات بنجمع فيها مش أقل من 1000 صفحة أو 1500 صفحة من اللي كتبوه في القضية، وبنحاول نقرأ الكلام ده ونركز ونحاول نطلع أجود ما يمكن أن هو يقال مما يعبر عن اعتقاد السلف الصالح، ونشيل الدخن اللي موجود في أي كلام آخر يعني. كلام لأبي طالب المكي مع أنه صوفي، إلا أن كلامه كلام منضبط في هذه القضية، ونقلوا عنه شيخ الإسلام ابن تيمية. سنة أبو طالب المكي مات سنة 386. بس أنا هنا عايز أقول لكم على حاجة، إن هو ضرب مثل جميل جدا ونقل عنه ابن تيمية، يعني ابن تيمية ضرب المثل ده واخده من مين؟ من أبي طالب المكي. وأنا ذكرت الكلام ده قبل كده، اللي هو مثل العمل مع الإيمان كمثل الشفتين مع اللسان، لا يصح الكلام إلا بهم. فالكلام هيطلع من فم الإنسان بغير لسان وبغير شفتين، ينفع نقول الكلام بيطلع من بين الشفتين ومفيش جوه لسان؟ مش هيطلع. ولو في لسان والشفتين مقفولة خالص أو واقفة مش هيطلع، مش كده برضو؟ يبقى لازم يكون إيه هنا في أركان عشان الكلام يطلع، في لسان وشفتين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى إيه وشفتان كما قال ألم نجعل له إيه عينين ولسانا وشفتين. وبقول هو مثل العمل مع الإيمان كمثل الشفتين مع اللسان، لا يصح الكلام إلا بهما، لأن الشفتين تجمع الحروف واللسان يظهر الكلام، وفي سقوط أحدهما بطلان الكلام، وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيه الإيمان. هذا راجل صوف، لكن كلمة حق أخذها عنه ابن تيمية ونقلها وإحنا بننقلها برضه. وقال ابن بطة مات سنة 387، فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب كلام جميل أنا ذكرته بتفصيل، والإمام البغوي برضه ذكر كلام طيب، وابن كثير البغوي سنة 510 سنة وفاته يعني، وابن كثير سنة 774، والشيخ حافظ حكم نقل أيضا كلام أهل العلم وقال ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال. وإحنا نقول له مثلا الشيخ حافظ حكم قال كلام جميل ونقل كلام أهل العلم، وجل ما في معارج القبول أغلب اللي فيه عقيدة أهل السنة الجماعة، بس لو في حاجة يا أخي خالفت والمخالفة بينها كان يذكر أسماء لا دليل عليها، وأقول الأسماء توقفي، فإن ما كانش فيه دليل على الأسماء خلاص نردها. إنما واحد بيقول لك لا، يعني أحد الإخوة بيشرح في كتاب 200 سؤال وجواب، فناس بتسأله عن الأسماء يقول لك توقفي، طب الأسماء اللي أنت ذكرتها ما إيش توقفي؟ فين التوقيف عليها؟ يضطر إن يتحرج، يقول لك لا نقولها من باب الإخبار، خبلك وشويه شويه من باب الاخبار. يعني كنت بسمعه بالامس بقول لك ايه، خلي بالكم ان الاسم الجواد من باب الاخبار، الجواد الجواد ان الله جواد يحب الجود، هو الحديث صحيح اخبلك ازاي، فهو اسم توقيفي، لكن لان المساله اختلطت فاصبحت القضيه بقى ايه، هو لو لقى حاجه غريبه يقول لك من باب الاخبار عشان ما حدش ينكر عليا ولا يتصل يقول لي ايه الدليل التوقيف على المساله. لأن شايف أن الشيخ حافظ حكم، مع أن الشيخ حافظ حكم يعني مات وهو شاب، يعني عنده كان 33 سنة شغال مش كده برضو تقريبا 33 سنة ها 37 تقريبا 37 سنة، يعني هو مات عنده 37 سنة وعمل شغل جيد وكل حاجة، بس انتشار كتاب معارج القبول بين طلاب العلم في العالم الإسلامي بسبب تبني السعودية لنشره وتدريسه في إما في الجامعات أو في المدارس أو ما شابه ذلك. الكتاب خد وضعية كبيرة جدا جدا، وكذا العقيدة الطحوية. لكن احنا بنقول احنا درسنا العقيدة الطحوية، انا درستها كلها ودرستها كلها، كانت مقررة عليا وانا طالب في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ودرسناها برضو في ودرسناها واحنا في الجامعة بندرس الطلب، وكان كله يجي لقضية الإيمان يحاول يذكر الأمور باختصار وخلاص. لكن هي إشكال، في إشكال فعلا عندهم إشكال. فإحنا بنقول دلوقتي عشان حل الإشكال يبقى يا أخونا نعمل إيه؟ ناخد العقيدة الموافقة للكتاب والسنة من العقيدة الطحوية أو من غيرها، طالما أنها واضحة في الكتاب والسنة، وقضية الإيمان خلاص نحوها جانبا وما ناخدهاش من عند الإمام الطحاوي، طالما أنها أدت إلى هذه البلبلة الكبيرة في قضية الحديث عن شرط الصحة وشرط الكمال زي ما هنتكلم بعد قليل. في كلام للشيخ محمد عبد الوهاب، لكن طبعا أفرضنا معتقد ابن تيمية وتلميذ ابن القيم في إن العمى من الإيمان، وذكرنا كلامهم باختصار وتركيز عشان لو واحد عايز يعبر عن القضية في مسألة العمل من الإيمان عند ابن تيمية. بيقول في ابن تيمية إن القرآن والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، وهذا في القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة. يعني الآيات اللي وردت في الصلاة والزكاة ما هيش قد الآيات اللي وردت فين في إثبات إن العمل من الإيمان، لأن الصلاة والزكاة بيقول فصلتها السنة، والإيمان بيّن معناه الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. ده كلام مين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية. واضح كلامه ولا صعب؟ ها؟ ردوا علي. طيب بيقول الدين اللي هو دين الإسلام لابد فيه من قول وعمل، وأنه يمتنع، خلي بالك، أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله، مؤمنا بقلبه أو بقلبه ولسانه، ولم يؤدي واجبا ظاهرا، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا غير ذلك من الواجبات، ده يمتنع أن يحصل أصلا. وربما يعمل الرجل أعمالا لا لأجل أن الله أوجبها، مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث ويعدل في قسمه وفي حكمه، بس من غير إيمان. يعني في واحد ممكن يلتزم ببعض أحكام الإسلام بس ليس عن إيمان، إنما عن إيه؟ عن عادة، عن استحسان، إن ده خلق كويس، مش عن إيمان. فمثل هذا لم يخرج بذلك من الكفر. يعني يكون مثلا يبقى صادق في الحديث، عنده أمانة، زي ما بنشوف في الغرب عندهم أمانة وصدق في الحديث وإخلاص في العمل، بس هل ده عن إيمان؟ لا. فإن المشركين وأهل الكتاب يرون وجوب هذه الأمور، صدق الأمانة وكده يعني. ومن ثم بقول لك هنا، عشان كده بقول لك إيه، فإن الرجل لا يكون مؤمنا بالله ورسوله مع عدم فعله لشيء من الواجبات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم. لازم الواجبات اللي أمر بها النبي عليه الصلاة وينفذها، وعن إيمان. وذكر أيضا إن اسم الإيمان يشمل كل ما أمر الله به ورسوله من الاعتقادات والإرادات وأعمال القلوب وأقوال اللسان وأعمال الجوارح أفعالا وتروكا، اللي هو الفعل والترك. يدخل في ذلك فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وهذه الواجبات والمحرمات بل والمستحبات والمكروهات على درجات متفاوتة تفاوتا كبيرا، وكل ده دخل في الإيمان. وبهذا يتبين أنه لا يصح، اسمعوا يا إخوان، يتبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن العمل شرط صحة أو شرط كمال، بل يحتاج إلى إيه؟ تفصيل. فإن اسم العمل يشمل تنفيذ الأمر بعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، ويشمل الفعل والترك، ويشمل الواجبات التي هي أصول الدين الخمسة وما دونها، ويشمل ترك الشرك والكفر وما دونها من الذنوب. يعني دلوقتي ابن تيمية بينكر على اللي بيقول ها مسألة شرط الصحة وشرط ايه، مع ان اللي قال الكلام ده الإمام الطحاوي، وقال الكلام ده برضو مين؟ أبو حنيف. وابن تيمية طبعا بالنسبة لشيخ سامي تيمية كان ميت في القرن الثامن، يعني يرى كلام الطحاوي يرى كلام ده، والرغم من كده لم يمنعه أن يقول كلمة الحق، لأن هذه ألفاظ مهمة. أقول لك تدخلني في ألفاظ مهمة ليه؟ يعني ساعة ما تسمع على طول مسألة الحديث، واحد قاعد يكلم لك يقول لك إن في كفر اعتقادي يخرج من الملة وكفر عمل لا يخرج من الملة، يبقى تعرف إن الرجل ده حي، مش هتوصل مع الحل كلامه كده على طول، لازم أنت تستفصل وترد الأركان الإيمان اللي اتكلمنا عنها، قول القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح. لما واحد يكلمك عن شرط الصحة وشرط كمال برضه مش هتوصل معه الحل، لا هو مصر على كده، قول له سيبك من الألفاظ دي وخلينا نقول كفر أكبر وكفر إيه أصغر في علم القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح، تعرف ترد وتظبط تقول تعالى الصح كذا، ما تسيبوش كده إيه هو ياخدك. لما يكلمك عن جنس العمل ومصطلح جنس العمل، خبالك إزاي؟ إيه جنس العمل ده اللي بتتكلم عنه؟ قصدك ايه، ترك العمل عمل القلب ولا عمل الجوارح؟ والمقصود بالجنس ترك الكل ولا ترك البعض؟ اخي بالك ازاي، ما تسيبوش برضه هو اللي يشدك ويوقعك في حرج، لان انت لو وافقته في اجمال هيدخلك في مشكله ويقول لك والله انا كان قصدي كذا، هو انا ما كانش قصدي كذا، اخي بالك ازاي، يبقى هيحصل الخلاف. لكن احنا لو على نور وعلى بينه في التمسك بالفاظ الشرع بالقران والسنه مش هيحصل اي خلاف ان شاء الله عز وجل. اسمعوا يا اخوان، ذكر ابن تيميه روايات كثيره عن السلف الصالح، فمن ضمن اللي ذكر في واحد اسمه مبارك ابن حسان بيقول لسالم الافطس، سالم الافطس ده كان من المرجئه اللي بيقول الايمان مجرد تصديق وما يزيدش ولا ينقص، اللي مصدقين كلهم يبقى ايمانهم واحد درجه واحده، ونفس الكلام بالنسبه للاحناف في قضيه الايمان بيقولوا الايمان درجه واحده ما بتزيدش لا يزيد ولا ينقص، فما عندهمش زياده ولا نقصان في قضيه الايمان، وده هنتكلم عنها في محاضرة مستقلة في المحاضرة اللي بعد الجاية في مسألة زيادة الإيمان والنقصان وأثرها في فهم قضية الإيمان. فبقول له إيه، خلي بالكم، مبارك بن حسان بيقول لسالم الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعص، ورجل عصى الله فلم يطع، فصار المطيع إلى الله فأدخله الجنة، وصار العاصي إلى الله فأدخله النار. يعني واحد أطاع ربنا ولم يعص الله عز وجل، والعكس واحد عصى الله ولم يطع الله عز وجل وراحوا ربنا سبحانه وتعالى، فواحد دخلوا الجنة واحد دخلوا النار، كويس كده؟ فبقول له إيه، هل يتفاضلان في الإيمان؟ هم الاثنين صدقوا، بس واحد إيه أطاع ربنا طول الحياة وما عصاش، وواحد عصى الله طول الحياة وما أطاعش، وهم مصدقين الاثنين، هل يتفاضلان في الإيمان؟ فسالم الأفطس قال له لا. فبيقول مبارك بن حسان: فذكرت ذلك لعطاء، وحصل كذا كذا من سالم الأفطس، قال له طب اسألهم الإيمان طيب ولا خبيث؟ الإيمان طيب ولا إيه؟ ولا خبيث؟ هو يقصد طبعا العمل هنا، طيب ولا خبيث؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ليميز الله الخبيث من الطيب، فراح سألهم، يقول: فلم يجيبوني، فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه عمل، يعني الإيمان في القلب ما فيش حاجة اسمها عمل، أخبرك إزاي؟ فرحت العطاء تاني وقلت له بيقولوا إن الإيمان في القلب ما فيش حاجة اسمها عمل، العمل ده يعني مش إيمان، فقال سبحان الله: أما يقرؤون الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة إلى آخر الآية، ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من العمل، فقال: وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون. فعطاء بيقول له اسألهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم، يعني العمل كده دخل في الإيمان، ثم قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو إيه، يبقى لازم يكون في عمل وهو مؤمن، فألزم الإسم العمل وألزم العمل الإيه الإسم. ده كلام السلف اللي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه عمل لا على إيمان خال عن عمل، فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، انتوا الوقت بتتكلموا عن ايه؟ العمل ده مطلوب ولا مش مطلوب؟ فان قالوا العمل مطلوب هم مقررين بكده، طب ايه بقى حكايه انت لازم تقول مش داخل في الايمان ومش... طب ما تقول يا اخي طالما العمل مطلوب زي ما ربنا قال وخلاص، انما ما تعملش مشاكل على الفاضي. زي بالظبط الاشعري يقول احنا عايزين ننزه ربنا سبحانه وتعالى، احنا قصدنا ايه؟ التنزيه، التوحيد، والتوحيد نفي التشبيه واثبات الصفات تشبيه. يعني انت في النهايه عايز توحد ربنا سبحانه وتعالى، مش كده؟ نيتك كويسه، خير كويس، طب ليه ما لا توحد الله كما وحده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ووحده الصحابه جميعا، واثبتوا ما اثبته الله لنفسه وما اثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ليه بقى انت سبت كل الكلام ده وبدات تقول لا الواجب في حق الله كذا والجائز كذا والمستحيل كذا والصفات السلبيه والصفات المعنويه، وعملت لنا معجنه زي ما بيقولوا كده في ما احناش عارفين، معجنه فكريه ما احناش عارفين نخلص منه، او حال بتنزل فيها ما تعرفش تطلع. لا حول ولا قوه الا بالله. وقول القائل الطاعات ثمرات التصديق الباطن، خلي بالكم العباره دي لو جت لك تتصرف فيها ازاي؟ واحد يقول لك الطاعات ثمرات الايمان الباطن، ثمره للايمان الايه؟ الباطن. ايه رايك في العباره دي؟ ها؟ سلفيه ايه؟ بقول لك الايمان الطاعه اللي هو العمل يعني عمل الجوارح ثمره للايمان ايه؟ الباطن. بقول لك هي ثمره للايمان يعني ما هيش من الايمان. ها؟ نعمل في دي ايه؟ اما اقول لك الايمان العمل ثمره للايمان. ثمره الايمان الباطن هو ثمره الايمان الباطن يعني، اقول لك الايمان ثمره للايمان الباطن. او ثمرات التصديق الباطن. فابن تيميه بيقول العباره ديت يراد بها شيئان. خلي بالكم. يراد بها او بها انها لوازم له. فمتى وجد الايمان الباطن وجد. وهذا مذهب السلف واهل السنه. انتوا عارفين هو بيتكلم عن ايه؟ التلازم هو الداخلي من الاركان. احسنت. يعني دايما بيقول لك ايه؟ الكلام ده ممكن لو انت قصدك ان عمل الجوارح لازم لعمل القلب، فاذا صلح القلب صلح الايه؟ الجسد. يصح، لان عمل القلب وعمل الجوارح داخل مسمى الايمان، والايمان يدل عليه بالمطابقه، بس بين الاركان تلازم، ما فيش اشكال ولا حاجه. ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سببا، وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا والأعمال لا توب. وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. شفتوا بقى لما يجي لفظ مجمل تصرف ازاي؟ تقول قصدك ايه؟ إن كان قصدك إن العمل ركن من الإيمان وهو لازم لعمل القلب اللي هو برضه ركن من الإيمان، فده تلازم داخلي ماشي، ده مذهب اهل السنه الجماعه. انما كان قصدك ان الايمان كامل بغير وجود عمل الظاهر عمل الجوارح، فده مذهب مين؟ المرجئه. فهمتوها ولا عيدها تاني؟ مش محتاجه. ها، واضحه جدا جدا. يبقى دلوقتي لما حد يعرض عليك كلام الاول استنى وقف، كل حاجه لازم نحقق فيها وندقق فيها عشان نفهم قضيه الايمان. هو عشان كده ابن تيميه يقول لك مين الممتنع، مستحيل يعني ان ده يحصل، ان يكون الرجل مؤمنا ايمانا ثابتا في قلبه بان الله فرض عليه الصلاه والزكاه والصيام والحج، ويعيش ظهره لا يسجد لله سجده، ولا يصوم من رمضان، ولا يؤدي لله زكاه، ولا يحج الى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا الا مع نفاق في القلب وزندقه، لا مع ايمان صحيح. مش ممكن واحد يبقى عنده ايمان صحيح ويقول لك انا عمره ما حصل الكلام ده، ما يحصلش. ولهذا انما يصف الله سبحانه وتعالى بالامتناع عن السجود، اللي بيمتنع عن السجود ربنا بيوصفهم بايه؟ بانهم كفار. وقال كلام جميل، انا ذكرت تقريبا اغلب الكلام اللي ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه، وابن القيم مسلكه هو مسلك ابن تيميه بالظبط. بيقول في حقيقه الايمان، الايمان له ظاهر وباطن، وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته، فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وان حقن به الدماء وعصم أو حقن به الدماء وعصم به المال والذرية، ولا يجزئ باطن لا ظهر له، باطن مالوش ظاهر ما ينفعش برضه إلا إذا تعذر الظاهر أن يحصل بإيه؟ بعجز أو إكراه أو خوف هلاك وتخلف العمل الظاهر، يعني مع لوجود المانع. أما مع عدم وجود المانع فدليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان. كلام ابن القيم أظن واضح جدا بقى. تعالوا بقى ننظر نظرة تانية خالص، أنا بمشي بسرعة. العبارة دي أنا كتبتها وصيغتها بناء على اللي احنا درسناه. العمل هو عبادة الله عن محبته، ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته، مش كده برضو؟ العبادة هي إيه؟ إفراد الله بالعبادة، مش كده؟ العبادة توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة. العبادة نفسه طاعة الله بامتثال ما أمر به على سنة الرسل. العبادة أصلا تنفيذ الأمر، وتنفيذ الأمر لازم يكون بالقلب واللسان والجوارح. فالعمل هو عبادة الله عن محبته، لأن الخضوع عن غير محبة يبقى إكراه. وإحنا قلنا العبادة لها ركنان، الركن الأول إخلاص ومحبة، الركن الثاني طاعة وخضوع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده برضه؟ فبنقول هنا إن العمل عبادة لله عن محبته، ولا إيمان بلا توحيد الله في عبادته. يعني عايزين نقول مثلا، خليكم معايا كده نحسبها كده بالعقل، انا كتبتها وصغتها يعني مكتوبه، وحتى لو الفكره يعني ما وصلتش قوي حتى تستوعبوها من القراءه. ايه هي الاساس الافضليه اللي نالها خير القرون، خير الناس في القرون الفاضله؟ هل نالوا الافضليه الا بالعمل والطاعه ولا نالوها بتصديق القلب كما يقولون بلا طاعه؟ بالعمل والطاعه. طيب فبالعمل والطاعة انتقل أصحاب محمد إلى دار الهجرة صلى الله عليه وسلم. ولو كان العمل خارج عن مسمى الإيمان لما كسوا في مكة ولا هجر ولا حاجة، ويبقوا برضو مؤمنين وكامل الإيمان. وبالعمل جاهدوا في سبيل الله وفتحوا مكة وسائر البلدان في جزيرة العرب وفارس والروم. ولو كان خارج عن مسمى الإيمان ويكفي في إيمانه من تصديق القلب وقول اللسان لما سمعنا أصلا عن دعوة الإسلام. كانت هتوصلنا لدعوة الإسلام؟ يعني وصلتنا دعوة الإسلام بالعمل ولا بالتصديق؟ بالعمل. طيب أيضا لولا العمل ما زالت الأصنام ولا حطمت من حول الكعبة، مش كده برضو يخلنا؟ فبالعمل كانت حقيقة إيمانهم ماثلة في تنفيذ أمر نبيهم كما أنها ماثلة في تصديق خبره. فهل كان أحد منهم يدخل في الإسلام ويقول للنبي عليه السلام أبايعك على السمع على السمع بلا طاعة، ولا على السمع وإيه والطاعة، أو أبايعك على تصديق الخبر بلا تنفيذ الأمر؟ ما هو ده معنى السمع والطاعة. السمع بلا طاعة يعني يقول لك أنا أصدق بلا تنفيذ. كانوا يقولوا السمع وإيه والطاعة. وجعفر بن أبي طالب قال لي ملك الحبشة لما راح هناك إن هو يعني كنا نقطع الأرحام ونأتي الفواحش ونأكل الميتة وغير ذلك وكذا، إلى أن جاء نبي أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلاة الرحم وحسن الجوار إلى آخر. بيقول فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به. يبقى تصديق واتباع، قول بلا عمل ولا قول وعمل؟ قول وعمل. فكر كده في الموضوع ده، معنى القول والعمل والسمع والطاعة. كلهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. السمع اللي هو تصديق الخبر، والطاعة تنفيذ الأمر. جميع الصحابة كلهم كان شأنهم مع نبيهم السمع والطاعة والقول والعمل، ولم يكن أحدهم يتخلف عن العمل. ولك يدعي أنه يعني مكتفٍ، هي عندكم مكتبٍ يا بس الفاء يعني مكتفٍ بالتصديق والنطق بالشهادة، بل كانوا يصدقون نبيهم في كل ما أخبرهم عن الله، فآمنوا بتوحيد العلم والإيه والخبر، وكانوا يطيعونه في كل ما أمر به، فقاموا بتوحيد العبادة كما ينبغي، وكانوا يبايعونه على ذلك. إحنا مش قلنا الإيمان يتعلق بتصديق الخبر وتنفيذ الأمر، والإيمان اللي يتعلق بتصديق الخبر اللي هو توحيد إيه؟ فكروني توحيد العلم والخبر، توحيد المعرفة والإثبات، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد ناقص واحد الوسيلة مش كده؟ طب وتنفيذ الأمر اللي هو توحيد العبادة وإيه؟ نسيت ولا إيه؟ توحيد العبادة وتوحيد الألوهية وتوحيد الإرادة وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الشرع والقدر وتوحيد الغاية. أحسن، ده التوحيد كله داخل في مسمى الإيمان كما علمنا. كلام كتير ذكرناه على أساس أنت ترجع له. وابن القيم قال ده مظهر الهداية، تصديق الخبر من غير اعتراض شبهة وامتثال الأمر من غير اعتراض شهوة، وعلى هذين الأصلين مدار الإيمان، تصديق الخبر وتنفيذ الطلب وطاعة الأمر يعني. وكذا قال ابن تيمية وكذا قال الإمام البيهقي. نيجي بقى لعبارة هنا، دخول الإسلام والخروج منه بيتوقف عليه، هل يتوقف على الإقرار والجحود فقط؟ يعني واحد يقر بلسانه فيقول لا إله إلا الله يبقى مسلم، ما يقولش لا إله إلا الله يبقى كافر. هل دخول الإسلام والخروج منه متوقف على القول فقط؟ ها رد يا أخوان. واحد بيقول لا إله إلا الله لك دخل في الإسلام، طب لو ما قالش لا إله إلا الله يبقى خرج من الإسلام، يعني كأن الدخول في الإسلام والخروج منه واقف على كلمة إيه؟ لا إله إلا الله. العبارة دي محتاجة برضو لنظر، لأن الإمام الطحاوي قال عبارة كده محتاجة وقف. العبارة دي هنرجع لها بعد شوي، بس خلينا نشوف الحتة دي نحققها كده. احنا بنقول الدخول في الإسلام وده ذكرناه في قول اللسان يكون بالشهادة مش بالقول، يكون بإيه؟ الشهادة الموجبة لتصديق الخبر وتنفيذ الإيه؟ الطلب. معايا يا اخوانا؟ فالكافر يدخل في الإسلام إذا أقر بالشهادتين اللي هي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على شروطها التي تعرفها العرب. مجمل هذه الشروط إن الشخص اللي قال لا إله إلا الله على استعداد تام لتصديق خبر الله تصديقا يقينيا واستعدادي لتنفيذ الطلب عن رضا ومحبة وإخلاص وتسليم. مش كده برضو يا إخوانا؟ طيب، فمن قال يا رب أشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا نبيك ورسولك إلى العالمين لكني لا أصدق خبرك وسأطيع أمرك، ها ينفع لا إله لا تنفع؟ ولو قال يا رب أنا أصدق خبرك ولا أطيع أمرك، يعني أقول أنا أصدق الخبر وسأطيع الأمر والتاني قال أنا حصدق الخبر ولا أطيع الأمر، ينفع واحد منهم؟ هم إمتى تنفع؟ لابد من الاثنين معا. نعم، دي الشهادة اللي يعرفها العرب. فمن أقر بلسانه دون قلبه وانقاد بجوارحه ثبت له حكم الإسلام ظاهرا وكان منافقا. يعني أقر باللسان ونفذ بالعمل عمل الجوارح لكن قلبه لا يبقى إيه؟ منافق. وإن أقر بقلبه ولسانه وعمل بقلبه وجوارحه فحقق الإيمان ظاهرا وباطنا وكان مسلما مؤمنا على الحقيقة. يبقى دلوقتي نعلم بهذا بطلان كلام المرجئة في إخراجهم العمل من الإيمان، وإن المصر على ترك العمل ودوام العصيان ليس بمسلم وإن زعم أنه يجحد الشهادتين أو شيئا من الأوامر وشرائع الإيمان، أو إن زعم أنه لا يجحد، معلش أنا قرأتها من غير النفي، لو قال لك أنا لا أجحد الشهادتين ولا أجحد شيئا من أوامر الإسلام لكن لن أطيع لله أمرا، هل هذا يكون مسلما؟ لا. في كلام الإمام سفيان بن عيينة عن الإرجاء برضه في فايدة كبيرة بالنسبة أقرأه؟ طيب ماشي، بس مش عايز أطول عليهم يعني، لكن هو مهم. بيتكلم عن الإرجاء فبيقول إيه الإمام سفيان بن عيينة، يقولون اللي هم المرجئة يعني الإيمان قول، الإيمان إيه؟ هو يقصد قول إيه؟ باللسان. المرجئة يعني بيقول عنهم إن هم بيقولوا الإيمان قول بإيه؟ باللسان، وقول بالجنان اللي هو العلم يعني والمعرفة، العلم والمعرفة. واللي قالوا الإيمان قول بس من غير علم الكرامي، وبرضو ده مذهبهم مذهب واهية. ونحن نقول اللي هم السلف الصالح يعني الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجب الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبي على ترك الفرائض، وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم يعني المعاصي يعني، قالوا ده كأنه إيه مسلم عاصي، وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل ولا عذر كفر. ده كلام مين؟ سفيان بن عيينة. ولك ركوب المحارم من غير استحلال معصية وترك الفرائض متعمدا يعني ما بنفيش أمر ولا ينزجر عن محرم، قال عليه إيه؟ كفر. وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء اليهود. أما آدم فنهاه عن أكل الشجرة وحرمها عليه، فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين. يعني آدم نفذ الأمر وبعدين خالف في أحدها لما أكل منين؟ من الشجرة. فكان آدم بذلك كافر ولا عاصي؟ عاصي، مش كده؟ لأن هو عنده استعداد للطاعة، فإن حصل منه عصيان بيرجع، ولذلك تاب وندم ورجع وغفر الله له، مش كده يا أخوانا؟ لكن تعالى بقى بالنسبة لإبليس. إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا، سمي إيه؟ كافر. وإن كان بيتكلم على جحوده على اعتبار المعاندة، لأنه بيقول لا إله إلا الله على الصلاح إن هو إيه؟ المعاندة، مش على الصلاح إن الجاحد، إنه كان بيقول لا إله إلا الله، الجاحد في الاصطلاح السلفي قلنا هو إيه؟ من لا ينطق بلا إله إلا الله. إبليس كان ينطق بها، إنما إبليس كان إيه؟ كان معاندا. نعم. لكن هنا امتناعه عن السجدة في العمل أخرجته من الإسلام ومن الإيمان. وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الرسول كما يعرفون أبنائهم وأقروا به باللسان. المفترض يكون العكس، مش كده يا أخوانا؟ يعني المثل ده يصدق على مين؟ على إبليس، ما يصدقش على اليهود. وإن كانوا هم سواء في الجحود أو في العناد، أقصد هم سواء في العناد، فبقول لك إن هو وأنه نبي رسول. سبحان الله، حتى كلام الإمام سفيان نفسه في حاجات تحتاج إلى نظر. مش معنى أن الإمام سفيان بيقرر أن العمل من الإيمان يبقى كل كلمة نطق بها خلاص ما تحتاجش التعقيب، أو أن الواحد مثلا يقول فيها أن دي كذا ودي كذا. فبقول دلوقتي هو قال أن على إبليس، قال على كفر إبليس كفر جحود، وكفر اليهود كفر إيه؟ عناد واستكبار. فسماهم الله كفارا. المفترض يكون العكس في المثل، واحتمال تكون العكس بس نقلت كده. خد بالك ازاي؟ ان هو بيطبق كفر الجحود على مين؟ على اليهود، وكفر ابليس كفر عناد، هو ده المفترض ان يكون يعني. لكن هما الاثنين بيشتركوا في حاجه اللي قلناها المره اللي فاتت، ان كفر الجحود وكفر العناد ما فيش فيه عمل الجوارح وما فيش فيه برضه عمل الايه؟ القلب. واضحه النقطه ديت؟ فهو بيقول لك ربنا سمى دول كفار، وآدم برضو لم ينفذ الأمر فعصى في أمر واحد، لكن أتى ببقية الإيه؟ الأعمال، يعني كان بيطيع. فلو الواحد حصل منه عصيان أخي بالك إزاي؟ فما هوش كافر، لكن ما ينفذش خالص لا، ما ينفعش نقول عدم مؤمن أبدا أهو. وأما ترك الفرائض جحودا فهو مثل كفر إبليس لعنه الله، وتركهم على معرفة من غير جحود فهو مثل كفر علماء اليهود والله أعلم. هو المفترض يكون العكس، بس المثل اللي قاله صادق في ان ترك العمل نفسه اخبرك ازاي بالكليه يسمى كفرا ولا يسمى ايه ايمانا او معصيه. انما المعصيه في ان ينفذ ويخطئ او يعصي. نعم، ده الشاهد من كلام سفيان. واحنا ضربنا مثل زي ما ضربنا في حكايه الكلام ان لازم فيه لابد فيه من الشفتين واللسان، كذلك ضرب شيخ ابن تيميه مثلا للكفر والايمان بالشجره الطيبه والشجره الخبيثه، كما ذكر رب العزه والجلال اصلها ثابت في القلب العقيده وفرعها فين؟ في السماء. فالشجره على بعض عشان نقول على شجره مثمره وفرعها في السماء لابد ان يكتمل فيها كل اركان مقومات الايمان كلها واركان الايمان كلها. فذكر مثلا، ودي طبعا كتير اتكلمنا عنها قبل كده بس احنا ذكرناها هنا على اساس ضروره التنبيه على قضيه العمل من الايمان. تعالوا بقى نشوف المخالفين لاهل السنه من قضيه دخول العمل في مسمى الايمان. نقرر تاني مذهب اهل السنه والجماعه بعيد فيه لغايه ما تحفظوه تفهموه، ومش كده وبس، في المحاضرة الأخيرة أو قبل الأخيرة بإذن الله تعالى هنعرض الموضوع بصورة توضيحية، لأن فيه قضية إيه هنضيف له حكاية زيادة الإيمان ونقصانه في الأركان عشان الصورة تنطبع في الأذهان مع المعلومات اللي درسناها، والأخ يقدر إن هو يعرض القضية ويناقش فيها ويكون فهمها فهم طيب إن شاء الله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، لا يجزئ أحدهما عن الآخر، أو قول القلب وعمل القلب وقول لسان وعمل الجوارح. فالأعمال كلها منين؟ من الإيمان وركن فيه، وكل ركن من هذه الأركان أنا قلت لكم قبل كده يقبل الزيادة والنقصان. يعني كل ركن، تخيل أربع أركان كده، يعني لو قلنا أربع كوبايات كده جنب بعض وهنضرب لكم الكوبايات دي في صور عشان نوضحها، والإيمان فيه بيزيد وإيه وينقص. لكن لو انعدم كله في ركن مركان يبقى راح الإيمان، ولو امتلأ الآخر يبقى ده الإيمان عند الإطلاق. في كل ركن مركان الإيمان، يعني عندنا أربع أركان كل ركن يزيد وإيه وينقص في كل لحظة بتمر على الإنسان، والتلازم بينهم يزيد عند الطاعة ويقل عند المعصية. أنتوا معايا يا أخوانا؟ تخيلوا معايا كده أربع كوبايات كده بيضاء ومليانة مثلا عصير حلو كده اصفر مانجا ولا بتاع ولا كده، بتزيد وبايه وبتنقص، تاخد منها تزيد تحط فيها، تاخد منها تنقص تحط فيها تزيد، في كل ركن اركان مش كده برضه؟ يعني دي هنقولها ابسط من كده، يعني كلام يتوافق مع الفطره وابسط الناس يقدروا يستوعبوه. اركان الايمان يزيد فيها الايمان في كل ركن منها وينقص، انما المرجئه لما قالوا الايمان التصديق قالوا لا لازم يكون مش مليان، ده بقول هو واحد بس يبقى مليان، لو راح يبقى كله راح. الخوارج قالوا لا ما بزيدش ولا بينقص، هو يروح كله، لو راح حته منه يبقى خلاص الكوبايه دي ما تنفعش يدلقها. كده برضه تعرفوا لما يكون مثلا عيل صغير انت ملي الكوبايه على الاخر فاخدت منه حاجه بسيطه يقوم قلب لك الكوبايه على الارض. زي الخوارج بالظبط، أطفال يقول لك لو حتة صغيرة كده راحت ها كله راح. ده شأن الخوارج والمعتزلة، وما فيش تبسيط أكثر من ذلك. يعني يبقى كل ركن هذا أركان يزيد وينقص، فإن زال ركن بكامله زال الإيمان كله، وإن زال بعضه مش كله فعلى قدره وحسبه يكون الحكم في كفره، فقد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. فاهمين يا اخوانا مسألة الإيمان واضحة جدا جدا جدا، مش محتاجة كلام كتير. ولذلك هنقول كفر أكبر وكفر إيه أصغر، ما تقدرش تلاقي ده كفر عملي وده كفر إيه اعتقادي. أنت في الحالة دي قصدك إيه بالاعتقاد وقصدك إيه بالعمل؟ ما هو لو زال عمل الجوارح هيزيل مع عمل القلب، ولو زال عمل القلب لازم يروح مع عمل الجوارح، مش كده برضه؟ فأنت كده لخبطت الدنيا ببعض. ولو قلت اعتقاد فالاعتقاد هل هو علم القلب أو عمل القلب؟ فإن كان العلم لوحده فلو زال العلم يبقى هيبقى الإنسان جاهل وعايزين معاه العمل، فالمسألة إن هوت محتاجة إلى تدقيق في الاصطلاحات، ومحدش يعني يوقعك في مثل هذه الاصطلاحات وتوقفه فيه. لا، أنا راجع على منهج السلف، ومنهج السلف عنده وضوح. اللي بتعملوه ده إيهام، فإن كنت ما انتش فاهم نفهم، لأن كتير من الناس يقول لك والله يا أخي ده فلان قال وفلان، أقول له والله يا أخي الوضع كده، فاهم أنت الكلام ولا مش فاهم؟ أنت هتلاقي حتى في طبيعة الكلام عن أركان الإيمان السهولة والبساطة. عند السلف الصالح في القرآن ربنا خاطب بكل الناس فيفهموها، إنما هم لما عقدوها وعايزين الناس تفهم من خلال مصطلحاتهم والكلام ما يركبش في عقل خالص. استوعبوا ازاي دي؟ مصطلح الاعتقاد نفسه مشكل، التصديق نفسه مشكل، تصديق عند الجهميه ولا تصديق عند المرجئه ولا تصديق عند السلف، لان كل واحد له ايه معنى، مش كده برضو يا اخوانا؟ الخوارج والمعتزله قالوا بكفر مرتكب الكبيره، الجهميه الايمان عندهم يدل بالمطابقه على المعرفه فقط. طب مين اللي قال ان الايمان يدل بالمطابقه على قول اللسان فقط؟ كراميه اتباع محمد بن كرام السجستياني، قالوا هو طالما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يبقى مؤمن، أخلص ولا ما أخلصش. الإيمان عندهم قول اللسان دون تصديق القلب وعمل الجوارح، تكلم بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان. يبقى المنافق عندهم كامل الإيمان، خلي بالك أهو. الأشاعرة أنا أقرأ لكم كلامه، قالوا الإيمان إيه؟ مجرد تصديق القلب دون عمله ودون عمل الايه الجوارح. اللي احمد بن حنبل ساعه ما قالوا المرجئه بتقول تصديق القلب، قال لهم لا المرجئه ما بتقولش كده، قالوا الايمان ايه؟ معرفه القلب. الجهميه اصلا ده كلام الجهميه، الجهميه بتقول الايمان معرفه الايه القلب، انما المرجئه بتقول معرفه القلب وقول اللسان، فسمى تصديق الجهمية تصديق المرجئة ايه؟ معرفة وعلم مش تصديق. التصديق هو الذي يؤدي الى إذعان الشخص، ان يزعن لله عز وجل بعمل القلب، وعمل القلب هيجيب عمل الجوارح. وهو كلام لأبي المعين النسفي او لأبي البركات النسفي، جبنا كلامه قرناه، يقول لك ايه؟ ان مجرد بس لا اله الا الله الاقرار بالايمان هو التصديق، والإقرار باللسان ده عشان إجراء الأحكام عشان الناس تعرف إنه هو مسلم يعني، إنما حتى لو ما لهاش مش مشكلة، يكفيه بس تصديق القلب. وفي الحالة دي هو مش تصديق، ما هيبقاش تصديق، هيبقى إيه؟ علم ومعرفة، ما فين عمل القلب؟ مش موجود. وذكرنا برضو كلام الملا علي القاري، يقول لك وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا. ساعة ما تسمع دي تعرف إن الرجل ده إيه على طول، ما تريد يا أشعري أهو قال الكلام أهو، يقول لك الإيمان ينبغي إن هو يكون بس تصديق القلب. نيجي لمرجئة الفقهاء، الإيمان عندهم قول باللسان واعتقاد بالقلب دون عمل الجوارح، والإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص وهو التصديق. وقالوا إيمان أهل الأرض وأهل السماء واحد، كلهم على مستوى واحد، ولازمه أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، بل بعضهم يزعم إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. قال لك لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، أبو بكر بيصدق والفاسق مرتكب الكبيرة والزاني بيصدق، فايه الفرق بين الاثنين؟ اخبرك ازاي؟ أي عند المرجئة وكلامهم كلام باطل. نيجي بقى خلاص وهانته، مش هطول عليكم خلاص والله يعني، ما لسه كلها حوالي 5-6 صفحات ونخلص، انني اختصرت حاجات كتير يعني. موطن الخلل في تقسيم العمل الى شرط صحه وشرط كمال، ايه موطن الخلل في التقسيم؟ ركزوا معايا بقى، لان ديت المشكله اللي هتواجهكم في الايام اللي جايه. ايه موطن الخلل في تقسيم العمل لشرط الصحه وشرط كمال؟ هل العمل شرط صحه في الايمان ولا شرط كمال؟ اولا، مصطلح شرط الصحه وشرط الكمال في منزله العمل من الايمان من المصطلحات المحدثه. انت تقول له كده مصطلح ايه؟ محدث. ده مصطلح الحيز والجهه والجسم، السلف ما يعرفوش الكلام. إنما هذه المصطلحات يلبس بها في نفي الإيمان بالاستواء وعلو الفوقية. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى لو أثبت له العلو يبقى متحيز، يبقى جسم، يبقى في جهة، لازم تنزه ربنا عن الحلول بذاته في كل مكان. احنا بننزه، بقول احنا بننزه ربنا عن الحلول في كل مكان. فمنزلة العمل من الإيمان لا يقال فيها لا شرط صحة ولا شرط كمال. ليه؟ لأن ما يكون شرطا للشيء فهو منفصل عنه مبين له، زي الوضوء مع الصلاة. فليس الوضوء هو الصلاة ولا هو ركن في الصلاة. هل الوضوء ركن من أركان الصلاة؟ لا، ولا هو جزء من الصلاة، مش كده برضو؟ ولا يدل مصطلح الصلاة على الوضوء دلالة مطابقة ولا دلالة تضمن، مظبوط ولا لا؟ فاهمين الكلام دلوقتي؟ هل يدل مصطلح الصلاة على الوضوء بالمطابقة بالتضمن؟ لا. ومثل هذه الاصطلاحات لابد من ردها إلى مصطلحات الشرع وألفاظ القرآن والسنة. فالعمل من الإيمان هو ركن فيه وجزء منه، والإيمان قائم عليه كأساس متين. فما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا ويلزمه تصديق خبر الله وتنفيذ أمره معا. أما من يلزمه تصديق خبره وإهمال أمره وتنفيذ أمر غيره في معصيته من أنواع الطواغيت المختلفة فهذا ليس بمؤمن أصلا، مش كده يا أخوانا؟ طيب خلينا بقى نتكلم بكلام أكثر دقة ووضوح وصراحة. لا يقال مصطلح الصحة الذي يطلقه من قال شرط صحة، اللي هو مصطلح موهم يعني، لا يقال صحة في إلا في مقابل الموت. يعني يقول صح يبقى عكسها إيه؟ مرض ولا موت؟ ها؟ يبقى الصحة لا تقابل الموت والعدام التام للحياة، وإنما تقابل المرض على اختلاف درجات العلل. علة قوية زي سرطان كده بعيد عنكم ربنا عافينا، أو واحد عنده الإنفلونزا الأصل مريض عليل مش كده، واللي عنده صداع عليل وهو صحته ما شاء الله بس شوية صداع بس تعبان. فالصحة هتختلف درجتها زي ما هيختلف برضو إيه المرض. لكن هو ميت، لو انتفت صحته يبقى ميت؟ نقول على اللي انتفت صحته إن هو ميت؟ لا، نقول عليه عليم. يبقى انعدام الصحة في الإيمان لا يعني الكفر والخروج من الملة. فاللي هيقول لك شرط صحة يعني لو انعدم العمل الشخص خرج من الإيمان، يقول لك لا، وده لا يتوافق الكلام ده إلا من خلال مذهب المرجئة بس، كلام متكلمين. فهمتوا يا أخوانا؟ تاني ها؟ لا، مش الخوارج، هم بيقولوا شرط الصحة ليه؟ عشان لما ينتفي العمل الشخص يبقى إيمانه عليل ما خرجش من الملة. وإحنا فاهمين من كلامهم إن شرط الصحة معناه لو ما وجدش العمل يبقى الشخص راح إيمانه. اتفهمت؟ ولا عيدها تالت؟ أوه الشيخ عادل بقى. طيب ماشي، نقول عشان خاطر الشيخ عادل. الوقت بنقول اللي قال إن الإيمان العمل شرط الصحة في الإيمان، ما كلمة الصحة شرط الصحة يعني لو انتفت الصحة يبقى المفترض ان الشخص ميت وكافر، يعني زي ما احنا بنتخيل ان انعدام العمل يؤدي للكفر، مش كده برضو؟ احنا في اركان الايمان عند السلف ان لو انعدم العمل يؤدي للايه؟ الكفر. هو بيقول لك لا، لو انعدم العمل يعني ما عندوش صح هيؤدي للموت والكفر ولا هيؤدي للمرض؟ المرض. يبقى ما ماتش، يبقى لسه مؤمن. فهم قالوا الكلام ده على أساس يبرروا موقف المرجئة ويسوقوا كلام المرجئة على الإخواننا اللي هم ما همش فاهمين من طلاب العلم واللي هم محبين لمذهب السلف الصالح. وللأسف العبارة طبعا تناقلها كثير من علماء الأمة ومن علماء أفاضل نحسبهم على خير والله ونحبهم، لكن بسبب عدم التحقيق إيه اللي حصل؟ درجت في ألسنة الناس وقالها الشيخ ياسر وذكرت أيضا في كلام الشيخ الألباني وغير ذلك، وهو لا يقصدها، وإنما نيته أن انتفاء العمل يؤدي لانتفاء الإيمان، أنت خبالك إزاي؟ لكن لما عبر بهذه الألفاظ بدأ الناس تفهم كلامهم على غير ما يقصدوا. ها؟ لكن الشيخ الألباني كلامه فيه أن العمل ركن من إيه؟ من الإيمان. اكتب اللي أنت عايزه، خبالك إزاي؟ طيب خلينا نكمل، انا عايز بس اركز في الحته دي. اتفهم يعني شرط الصحه لما ينعدم؟ اولا شرط الصحه، فكلمه شرط نفسها معناه ان العمل ماهوش من الايمان. الحاجه الثانيه كلمه صحه معناه اذا انعدمت حصل ايه؟ مرض، ما حصلش ايه؟ موت. اخد بالك ازاي؟ طيب غير كده كمان، انعدام الصحه في الايمان لا يعني الكفر الخروج من المله، بل الكفر المخرج من المله والذي انعدم فيه شرط الصحه كما يزعمون لا يدل على انعدام الايمان في قلب الكافر بانعدام العمل يعني، بل هو نوع من تلبيس المتكلمين وتدليس المرجئة، فلا يقال ميت لمن ليس صحيح. اللي ما هو صحيح نقول عليه مريض، مش عليه ميت، خبالك ازاي؟ وإنما هو حي عليل، فكأن انعدام العمل لا يؤثر في انعدام الإيمان، في انعدام الايه؟ الإيمان خالص. واحنا عندنا ان انعدام العمل بيتعدم معاه ايه؟ الإيمان عند السلف الصالح. ده مش دي كل كلام السلف اللي تقدم اهو؟ يبقى هنا انعدام العمل عند السلف ينعدم الإيمان، لكن عنده من انعدام العمل ما يجيبش الا مرض، سواء قلت شرط الصحة او شرط ايه كمان، يعني على الاثنين برضه هو مؤمن عندهم. طيب، وحيعود قول القائل بأن الإيمان شرط الصحة إلى قول المرجئة اللي قالوا الإيمان قول وعمل. ولو أمكن تخلف العمل عن الإيمان عند السلف، والسلف قالوا العمل ما هوش من الإيمان، ما كانش حصلت المعمعة دي كلها ولا الخلافات الضخمة الكبيرة دي، ما كانش لها لازمة، أخبر لك إزاي؟ لكن لما كان مقصدهم هو إثبات إيمان بلا عمل، السلف قالوا لهم لا ما ينفعش، العمل ركن من أركان الإيمان. وبعدين بقى نكمل، على فرض ان احنا قلنا مصطلح بلاش شرط الصحة، هنقول شرط كمال زي ما هم قالوا كده. شوفوا بقى الخبث جاي منين، ده خبث المرجئة، عشان بس نبين ان اخواننا بيرددوا كلام احيانا ما هماش فاهمين معناه، ودي الخطورة الكبيرة جدا جدا. علماء افاضل لهم مكانة وشهرة في النفوس وبيردد كلام هو نفسه مش فاهم معناه. تعال لو قلنا شرط بقى كمال مش شرط الصحة، الأصل في إن احنا نقول كلمة كمال إن الكمال يقال فيما زاد على الواجب من المستحبات والمندوبات، مش كده برضه؟ الواجب ما نقولش عليه كمال، نقول عليه فرض، المستحب نقول عليه إيه؟ كمال، مش كده؟ فلما أقول لك الإيمان شرط كمال، أقول لك أنا ما أقصدش شرط كمال يعني إن هو مستحب أو مندوب، أنا قصدي شرط كمال يعني من تركه ارتكب كبير، يبقى ما تسميهش كده بقى، تسميه كفر دون إيه؟ كفر زي ما هم سموه. إذا استخدموا لفظ الكمال الموهم اللي أنت تفهم منه المستحبات، أو تفهم منه اللي لو ترك الواجبات والفرائض يقول لك ده كمال، فجعلوا الفرائض اللي ربنا فرضها على الناس من باب الكمال وليس من باب الواجب المتحتم فعله، خد بالك ازاي؟ اهو فيقول لك ان هو اللي بيطلق العمل ويقول عليه شرط كمال، من المفترض ان يقال لما زاد على الواجب من المستحبات والمندوبات، فهذا الكمال المعروف في الفاظ الشرع، الكمال المعروف في ألفاظ الشرع، ولا يزال يتقرب إلي عبد بإيه؟ بالنوافل، اللي هو الكمال، كمال المستحب مرتبط، وهو يساوي مصطلح النوافل التي يتقرب بها العبد إلى ربه بعد الفرائض والواجبات. والقائلون بأن العمل شرط كمال مش قصدهم كده، إنما يقصدون أن ترك الواجب وفعل المحرم منافي للكمال الواجب في الإيمان، يعني يساوي ارتكاب كبير على طول، يساوي مرتبة الظالمين لأنفسهم، أخذ بالك إزاي؟ اللي بيجعل الشخص تارك مرتكب الكبيرة، إلا إن التعبير نفسه بمصطلح الكمال فيه لبس. يا أخي المفترض تعبر بالكمال عن المستحب وترك المكروه، أخي بالك إزاي؟ مش تعبر بالكمال عن الفرائض والواجبات. يبقى الشخص يسقط الفرائض والواجبات ويبقى ترك العمل عندهم من باب الإيه؟ الكمال. شفت بقى اللبس اللي حصل في المسألة دي؟ أهو ده مراد إرجائي. فقد جعلوا واجبات الدين وفرائده وترك محرماته وكبائره داخل في مسمى نفي الكمال، وليس في مسمى الكفر الأكبر أو الكفر الإيه؟ الأصغر. شفتوا بقى المصطلحات دي نفسها مصطلحات موهمة، وهذا نوع من التدليس الذي ينبغي تجنبه. ومش معنى أن احنا نقول هو نوع من التدليس إن, إن, إن, إن قائل هذا الكلام يتعمد التدليس، لا، هو نفسه ماهوش فاهم أو بينقل كلامه وهو مش واعي لتحقيقه علميا، أخبرك إزاي، فيؤدي إلى اللبس دون أن يقصد. يبقى نيته طيبة بس للأسف أوقع الناس في مشاكل لا حصر لها. فلا هم قالوا بقول السلف بأن العمل داخل في مسمى الإيمان وركن أركان الإيمان، ولا التزموا بالألفاظ التي لا تحدث لبسا ولا تداخلا في المعاني. ابن رجب بيقول، والمشهور عن السلف وأهل الحديث، أن الإيمان قول وعمل ونية، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم، وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا. حتى ابن تيمية يقول لك إيه، بيعبر عن النقطة دي، يقول لك كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية، لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم، زي مسألة التصديق. هو قصده التصديق واحد، هو فهمه على واحد، ما هوش عارف يميز لما سلف يقول تصديق ولما جهم يقول تصديق ولا مرجئ يقول تصديق. فهو بيستخدم الاصطلاح على مفهوم الجهمية وهو مش عارف، أخبرك إزاي، أو مفهوم المرجئة وهو مش عارف، وبيظن أنه ينتصر للسلف. فلما يكون شيخ مشهور أتباعه ينتصروا للشيخ ويأيدوا كلامه، مش عشان بسبب محبتهم للشيخ، وهم يظنون أنهم ينتصرون للحق. أنتوا خدوا بالكم يا أخواننا، يظنون أنهم إيه؟ ينتصرون لو الكلام ده جه من واحد تاني غير شيخهم ربما يرفضونه ويناقضونه، لكن بسبب تعصبهم لشيخهم نصروه على أنهم ينصروا الحق. والقضية إن الشيخ أصلا أخطأ وهو لا يقصد، ودافعوا عن خطئه بقصد منهم وتعصب، فازدادت المسألة تعقيدا. ابن تيمية قرر هذا، ترجعوا لها بقى في الكتاب. وابن رجب برضو ذكر هذا الكلام، كلام جميل. نيجي هنا نقطة مهمة جدا، وهي خلاصة هي، هل الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء خلاف صوري، خلاف لفظي ملوش حقيقة، زي ما بعض الناس يقول لك يا أخي ده الشرط الصحة وده الركن، فما فيش إيه يعني خلاف بينهم، ده خلاف إيه لفظي، يقول لك خلاف إيه لفظي. تعالوا نشوف، بس بعد ما غير الشريط فضل. لا بس ما احنا بقول احنا العقيدة يا اخوانا لابد ان تؤخذ، يعني بعض اخوانا بيقولوا ازاي يعني الشيخ ابن باز علق على الطحاوية وانكر على الامام الطحاوي؟ لا، اين انكر يعني؟ لا، في كلام الشيخ ابن باز بالنسبة لتحقيقي للطحاوية هقول لكم. الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء اللي هم الأحناف ومعهم طبعا الإمام الطحاوي، هل هو خلاف لفظي وما فيش خلاف حقيقي؟ لا، مش خلاف لفظي، خلاف حقيقي. احنا عرفنا ان الإيمان عند الإطلاق، نرجع تاني، يدل بالمطابقة على ايه؟ على علم القلب او قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل ايه الجوارح. يبقى العمل هنا ركن من الإيمان، جزء من مسماه، فمن أخرجه من الإيمان وجعله شرطا في صحته أو شرطا في كماله فقد زعم أن الإيمان يدل بالمطابقة على ركنين فقط اللي هما علم القلب وقول اللسان، علم القلب وإيه وقول اللسان. وزعم أن انتفاء العمل بالكلية اللي هو ركن في الإيمان يكون معه الإنسان مؤمنا عليلا فاقدا للصح، زي ما قلنا من شوي اللي لا يأتي بركن العمل قال لك يبقى إيه عليل، يعني مش فاقد للإيمان، أو مؤمنا سليما فاقدا للكمال. وحال هؤلاء كحال من يقول لربه عند نطقه بالتوحيد وقت أن قال لا إله إلا الله. خلي بالك اللي يقول لك العمل شرط الصحة وشرط الكمال يعني العمل ده مش من الإيمان، قل له كأنك بتقول بالضبط لا إله إلا الله، معناها إن الشخص يقول يا رب أنت معبودي بحق، سأصدق خبرك ولن أطيع أمرك، فإن أخبرتني صدقتك وإن أمرتني عصيتك، فلا طاعة لك علي بل الطاعة للشيطان وهوى النفس في الإنسان. وده شأن من يخرج العمل من الإيمان، وده لازم لا يفارقه يعني غصب عنه، ده لازم ده موجود، ما يقدرش ان هو هتقولي لا ده انا ما اقصدش كده، لا ده لازم لكلامك، طالما انت خرجت العمل من الايمان يبقى هتخرج معاه عمل الايه؟ القلب. مع عمل الجوارح لما يخرج يخرج معاه على طول عمل القلب. مهما حاول بقى ان يزين كلامه او يهون منه او يجمله او يتستر على من قاله او يتعصب لشيخه فيه، لكن هو ده اللازم، ما فيش مفر منه. ومن ثم فإن الخلاف بين السلف ومن جعل الإيمان لا يدل على العمل بدلالة التضمن ما هوش خلاف صوري كما زعم كثيرون، لا، حتى لو كان شأنه ما كان كلامه مش مظبوط، مع طبعا اعتقادنا أن ممكن يكون مجتهد ومخطئ ومأجور، لكن هو أخطأ فين؟ في التعبير، أو قال كلاما لا يدل على مذهب السلف الصالح، لكن كلامه لا يمكن أن ننظر إليه أنه مطابق للقرآن والسنة، بل يؤخذ من كلامه ويرد، لأن بس النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي عصم في البلاغ عن ربه. وكلام الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة، والإمام ابن أبي العز بيحاول هو يجمل الصورة كده، يقول لك إيه تقريره أن الاختلاف اختلاف صوري بس فيه نظر أو اختلاف في الألفاظ، يعني يقول لك ان قولهم بان اعمال الجوارح لازمه لايمان القلب ربما يلتزم بها الانسان او لا يلتزم، ما هو انت لما تقول ان هي مجرد بس ايه شرط صحه او يعني ده لازم منها ولازم يكون موجود عشان يكون فيه ايمان بس ما هوش داخل في اركان الايمان، ما الكلام ده ممكن الانسان يقول لك ده لازم الايمان، طب افرض الانسان ما التزمش بهذا اللازم يبقى خرج من الايمان، يقول لك لا. يبقى اللي بيقوله ان بيحاول يجمل الصوره بتاع عقيدة الإمام الطحاوي هي عقيدة الأحناف أو عقيدة المرجئة في الإمام. هو لك تم هم بيقولوا أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإمام لهم الأحناف، أخبرك إزاي؟ هو لك تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، أخبرك إزاي؟ ما هو الأحناف بيقولوا كده يعني على حسب كلام مين؟ ابن أبي العز الحنفي يعني. نقول له من الكلام في مسألة الخوارج ما هيش محلها في قضية العمل ركن ولا شرط، ما هيش دي المشكلة مع الخوارج، راح المشكلة مع الخوارج الإيمان بيزيد ولا بينقص، يعني إشكال الخوارج والمعتزلة ما لوش علاقة بالمرجئة والسلف، المرجئة والسلف الخلاف اللي بينهم العمل من الإيمان ولا مش من الإيمان، واضحة دي؟ لكن مع الخوارج والمعتزلة مشكلة للسنة مع الخوارج والمعتزلة في زيادة الإيمان ونقصانه، ولذلك المحاضرة اللي بعد الجاية إن شاء الله عز وجل دي محاضرة مستقلة عن مسألة الزيادة والنقصان وإزاي نرد على الخوارج والمعتزلة، أنت فهمت يا إخواننا؟ فكده مسألة يقول لك ده ما هم بيقولش بقول الخوارج في إن الإيمان عنده يعني الإنسان لو ارتكب قصد كبيرة لا يخرج من الإيمان، طب ما هم الأحناف لا يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، يبقى هيرجع مذهبهم إلى إن العمل كله قد ينتفي ويبقى الشخص مؤمن، عكس كلام مين؟ الخوارج بالظبط. الخوارج بيقول لك لا لو ارتكب خطأ ولا كبيرة خلاص يطلع من المين، زي الطفل الصغار اللي بيدلق الكوباية، فاكرين لو واحد خد منه جزء صغير مش عايز رميه، انما المرجى يشوف الكوباية فاضية يقول لك مليانة عصير، ما هو شأن العمل دي زي العصير بالظبط في الكوباية يزيد وينقص عند السلف الصالح على حسب ما تاخد او تحط فيه، عند المرجى الكوبايه فاضيه خلاص ده مؤمن كامل ايمان اهو، ليه؟ لان يعني ممكن يجي في ايمان يبقى كده كامل ايمان، حد يقبل هذا او يقبل هذا، انما الخوارج خلي بالكم من الحته دي، الخوارج عندهم لو واحد خد شفت عصير بس يدلقوا كوبايه خرجوه من المله على طول. طيب اسمعوا كلام الشيخ ابن باز وكلام الشيخ الالباني ونختم بقى الكلام. الشيخ ابن باز في تعليق على قول الطحاوي في الإيمان إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، ده مذهب المرجئة اللي قاله الطحاوي في العقيدة الطحاوية. بيقول في تعليقي: هذا التعريف فيه نظر وقصور، والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر. ده كلام مين؟ الشيخ ابن باز. وقد ذكر الشارح ابن أبي العز الحنفي جملة منها، فراجعها إن شئت عشان يقولك أن العمل من الإيمان يعني. وإخراج العمل من الإيمان هو قول المرجئة. يبقى ابن باز، الشيخ ابن باز رحمه الله شيخنا وجلسنا بين يديه علمنا منه، الشيخ ابن باز بيقول إن كلام الطحاوي كلام مين؟ المرجئة. وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة في قضية الإيمان العمل يعني خلافا لفظيا، ليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه أي في العمل لفظيا، بل لفظ ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان. ده كلام الشيخ الألباني في تعليقه، كلام الشيخ ابن باز في تعليقه على عقيدة الطحاوية صفحة 60، لأن العقيدة الطحاوية مطبوعة بتعليق الشيخ الألباني وتحقيق الشيخ ابن باز معلش وكلامه. نيجي بقى لكلام الشيخ الألباني في تعليقه على كلام الطحاوي، عشان نعرف إن الشيخ الألباني إخواننا اللي عايزين يدخلوه على تبع المرجئة ويقول لك الشيخ الألباني تبع المرجئة وكلام الإرجاء أخبرك إزاي، ويحاولوا إن هم ظاهرة الإرجاء عند الشيخ الألباني ويشنع على الشيخ الألباني، هذا كلام الشيخ الألباني. اسمعوا، بيرد على كلام الطحاوي الإيمان الإقرار باللسان وتصديق بالجنان، يقول: قلت هذا اللي هو كلام مين؟ طحاوي، كلام الطحاوي للإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، قلت: هذا مذهب الحنفية والماتريدية خلافا للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم، فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق العمل بالأركان. ده كلام مين؟ الشيخ الألباني. وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله اللي هو ابن أبي العز الحنفي بحجة أنهم جميعا اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان. الخلاف ما هو صوري ولا حال ولا هو لفظ زي ما ابن أبي العز الحنفي زعم في ذلك، وإن كان ابن أبي العز نقل كلام ابن تيمية وابن القيم وكلام السلف الصالح في قضايا التوحيد كلها في شرح العقيدة الطحاوية، لكن في الحتة دي أخطأ. إيه المشكلة في كده يعني؟ مش عيب ولا حاجة، كل يؤخذ من كلامه ويرد. طيب، ثم يقول: فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا، يعني الاتفاق في مسألة إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحا فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، لكن الأحناف بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا إيه ولا ينقص، لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص، واتفقوا أيضا أن زيادته ونقصه بالمعصية مع تضافر أدلة الكتاب والسنة والآثار السلفية على ذلك. ثم بين اللي هو الشيخ الألباني رحمه الله أن الشارع قد ذكر الشارح معلش أن الشارح اللي هو ابن أبي العز قد ذكر طائفة طيبة منها، ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان، وتكلفوا في تأويلها تكلفا ظاهرا بل باطلا، ذكر الشارح نموذجا منه، بل حكي عن أبي المعين النسفي أهو أو أبي المعين النسفي اللي قلنا كلامه أنه طعن في صحة حديث الإيمان 70 شعبة مع احتجاج كل أئمة الحديث به، لأن معنى الإيمان شعب يبقى بيزيد وإيه وينقص أهو، ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهما، وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبه يعني ضد الإرجاء. يبقى أنت تفهم من كده أن الشيخ الألباني كان مع السلف ولا مع المرجئة؟ مع السلف. ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صوريا وهم يجيزون لأفجر واحد منهم أن يقول إيماني كإيمان أبي بكر وعمر، كإيمان أبي بكر الصديق، بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان فاسقا أو فاجرا أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ ليه مسألة الاستثناء فين؟ في اللي يقول لك لا تستثني في الإيمان، بل يقول أنا مؤمن حقا، والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم إيه يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ومن أصدق من الله قيلا. وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر، وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية. وصلت الحالة يقول لك الحنفي ما يتجوزش بالمرأة الشافعية. ليه؟ أصل المرأة الشافعية بتقول إن الإيمان يزيد وإيه وينقص، وهم يرون إن حكاية الزيادة والنقصان معناه شك في الإيمان وده كفر. يبقى الحنفي إزاي المؤمن هيتجوز من واحدة كافرة؟ شفتوا بقى يا أخوانا. وتسامح بعضهم كما زعموا فأجاز ذلك دون العكس. يعني ينفع الشافعي الإيه؟ الشافعي يعني أو الحنفي يتجوز الشافعية أما يكون راجل، لأن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه. لأن الرجل طالما هو اللي فوق خلاص طالما مؤمن. إنما لو كان العكس أخذ بالك إزاي؟ يبقى واحد شافعي يتجوز امرأة حنفية فيبقى معنى كده واحد كافر يتجوز امرأة مؤمنة ما ينفعش. شوف وصل الحل. هذا كلام الشيخ الألباني وتقريب. وبعدين يقول لك إيه؟ وعلل ذلك اللي تسهل يعني وتسامح في أن يتجوز بالعكس، يعني الحنفي الراجل يتجوز المرأة الشافعية وليس العكس. ليه أنت بتقول كده؟ بقول إحنا بننزل دول منزلة أهل الكتاب. منزلة إيه؟ أهل يعني إيه؟ يعني المسلم يتجوز النصرانية لكن النصرانية ما يتجوزش إيه؟ المسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. يقول وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعي فأبى قائلا لولا أنك شافعي. يعني رفض أن يجوز بنته الواحد إيه؟ والشيخ الألباني اللي بيحكي القصة بقول نعرف واحد رفض أنه عشان هو شافعي بيقول بزيادة الإيمان ونقصان. فهل بعد هذا الشيخ الألباني بيقول فهل بعد هذا مجال للشك في أن الخلاف حقيقي مش لفظي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الإيمان، فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع وقد صدق الشيخ الألباني. طيب افرض بقى واحد خليكوا يا بقى لقى عبارة شرط الصحة وشرط الكمال في كلام الشيخ الألباني، نقول نرجع الأمور لأصلها إن الشيخ الألباني معتقد إيه؟ سلفي، بس هذه مما ذكرها في التعبير لكن ترد عليه. أخبرك إزاي؟ إنما تقولش ده مرجئ وغير ذلك من هذه الأشياء. نعم أنا كده خلصت المحاضرة، فلو في أسئلة ولا حاجة ما فيش مشكلة، وسامحوني على الإطالة. أنا كنت ناوي النهاردة ما زودش عن ساعتين بأي حال من الأحوال، إنما نعمل إيه بقى؟ نصيبكم كده. جزيت خيرا وجزاك، جزاك الله. كيف قول الرسول ما بال قوم يفعلون كذا وكذا؟ لأن ذكر العلماء الذين هم قدوتنا وندرس على أيديهم العلم يضر مصلحة الدعوة. يا أخي الله يسهل لك حالك وبارك فيك، إحنا منقول الشيخ ياسر البرهامي أو محمد إسماعيل المقدم قالوا كذا وكذا وكذا وهذا خطأ، هيضر في مصلحة الدعوة في إيه؟ المفترض تروح تقول له يا شيخ الوقتي الكلام ده هو تجيب دليله يبقى خطأ، او انت خلاص حتى ما تروحش طالما عرفت ان كلامه من غير دليل يبقى خد الصح وسيب الخطا. ليه انت ليه التعصب؟ يعني انت امتى سنتعود وتعتاد الامه الاسلاميه على ثقافه فهم الحق بدليله اللي هي ثقافه منهج السلف الصالح؟ مع احترامنا للشيوخ، مساله تقديس الشيخ تقديس مطلق، دي كهنوت ما نعرفوش. لا لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت زعلان ليه يا أخي؟ ما الشيخ محمد إسماعيل المقدم اتعلمنا منه واستفدنا منه، أخ فاضل وعلى عين والرأس. وياسر برهامي له باع كبير في الدعوة ومعروف جهده فيه، لكن يبقى كده معصوم؟ يبقى كلامه كله قرآن واللي خلفه ما تقروش كتابه؟ إيه دي يا أخوانا دي؟ أنا ما أعرفش كده. والطلبة اللي عندي اللي عجبهم يدرس عندي على المبدأ ده هو، ويحاسب الدكتور محمود قبل غيره على أي كلام يقوله بالدليل، فأهلا ومرحبا. ما كانش يا أخي روح احضر، ربنا يعينك وتعلم منه. اشمعنا أنت ما بتزعلش لما هم يتكلموا في فتاوى يصرحوا فيها بأسمائنا ويقولون كلاما باطلا في حقنا، مع أنهم لو قرأوا ما قالوا هذا الكلام؟ اشمعنا دي ما بتزعلكش؟ ففيش داعي للتعصب الأعمى اللي ملوش لازمة دي، لأن الأمة مش هتنجح كده ولن تجتمع بهذا الشكل. لو ذكرنا الشيخ حسن البنا الإخوان يزعل، كأن حسن البنا احنا كفرنا ولا خرجنا من الملة، ولو ذكرنا الشيخ البرهاني يقول لك ما عرفش ايه، ولو ذكرنا كل يؤخذ من كلامي ويراد. مع احترامنا لإخواننا وإن كل واحد منهم مجتهد وما استطاع بيقدم اللي عليه، لكن مسألة إن تنظر للشيخ كأنه معصوم، لا، طلع دي من دماغك بقى. وطلبة العلم يحاولوا أنهم يخرجوا هذه من أذهان الآخرين، لأن لو هم سكتوا على كده هتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. يبقى الشيخ ولك عني أصل الشيخ بيفهم أكتر مني وأنا ما بفهمش، على عين والرأس بيفهم أكتر منك بس. ها؟ يبقى المفتي بيفهم أكتر من كل ها؟ كل واحد بقى اللي يبيح الربا ولا يبيح المنكر، وهو حتى لو في أعلى مكان في الفتوى يبقى كلامه مقبول. القصد أنا بقول لإخواننا ذكر الأسماء، العلماء كلهم قاعدين يتكلموا في بعض، والأفطس قال ما عرفش إيه، والكرامية قالوا كذا، والأشعري قال كذا، يعني ما نجيبش سيرتهم بقى خالص. ده يا أخي كلام القصد منه أن نصل إلى الحق وإلى الدليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا. هل المقصود بنفي الإيمان لترك العمل بالكلية هو انتفاء بالكلية الذي هو الكفر، أم نقصاني بحيث لا يكفر صاحبه؟ الأخ ده على ما يبدو أول مرة يحضر، مش كده برضه؟ اللي سأل السؤال ده هو يبقى ما حضرش إلا المحاضرة دي، إنما حضر قبل كده لا. احنا قلنا طبعا ترك العمل بالكلية اللي هو عمل الجوارح أو انتفاء قول اللسان أو انتفاء علم القلب أو انتفاء عمل القلب عن عمد، هيطلع أنواع الكفر، ودي شرحناها بالتفصيل موضحة في محاضرة رقم 16، وقلنا كل نوع من أنواع الكفر قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر إيه أصغر، إذا انتفى كله يبقى كفر أكبر. فالأخ على ما يبدو ما حضرش. سؤال: هل من نطق بالشهادتين ثم مات كان ناقص الإيمان لأنه لم يأتي بعمل؟ برضو نفس الكلام ده جاي جديد، لأن لو حضر المحاضرة بتاع الشهادة مش هيقول هذا الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأول خير يا ربي كما كل الورى هو، كما كل الورى تقوى. ناجي الحق في ليل سليم يطلب التقوى.